بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وضع. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من كتاب الطهارة، نبدأ بإذن الله تعالى في باب الأذان والإقامة. يقول المؤذن: وهما يعني الأذان والإقامة، يعني الحكم الآتي يشمل الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية. مرض إن الفرض إما فرض عين، يعني يتعين على كل شخص أن يقوم به وإلا يأثم، زي الصلاة. الصلاة نفسها فرض عين، يعني ما ينفعش إيه البعض يقوم به ويسقط الإثم عليه الباقي، لا ده فرض. صلاة الجنازة فرض كفاية على الحاضر، لكن مش لازم كل الأمة تجتمع وتصلي على الميت، لا، اللي حاضر هو اللي يصلي، إذا قام به البعض سقط الإذن عن الباقي. الأذان هو شخص يؤذن لكل الإيه؟ الحاضرين، هذا الشخص هي إيه؟ وظيفته الأذان، يراقب الوقت ويتحين الوقت ويتعلم الأذان، وإيه شروط هنتكلم إيه؟ عليها إن شاء الله. يبقى الأذان فرض كفاية، يعني يقوم به ايه شخص او بعض الامة ويسقط الاثم عن الباقي. في كل مكان يقوم به شخص، في كل جماعة يقوم به شخص ايه واحد. يبقى وهما الاذان والاقامة فرض كفاية، يعني اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقي. وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الاحرار. كل قيد من هذه القيود هيخرج به اشياء، وهما فرض كفايه في الحضر. في الحضر يعني على المقيمين في القرى والامصار، ناس موجودين مقيمين في قريه، مقيمين في مصر، في اي مكان، اداء طالما ان هم مقيمين في مكان، ها يبقى هو ده اللي واجب عليهم الايه؟ الاذان، واجب عليهم الاذان والايه؟ والاقامه. هذا الذي يؤثر، لان المسافر الاذان قد هو لا يستطيع ان يرقب الوقت، لان هو لابد ان ينتظر زوال الشمس وصيروره ظل كل شيء مثله وسقوط القرص واختفاء الشفق وظهور الايه؟ الضوء في السماء. فهذه الاشياء قد يرقب على المسافر، اللي هو اصلا الشرع رخص لي في بعض الاشياء، تخفف من بعض الاشياء حتى ان الجمعه لا تجب عليه. فالشرع خفف على المسافر بعض الاحكام، طبعا مش هنشغله بايه؟ بان هو يراقب اوقات الصلاه، دي هي تجب على المقيمين في الحضر، يعني المقيمين في الحضر. لو احنا الان في الحضر في شخص مسافر لا يجب عليه ان هو يؤذن. مش يحرم، لا يجب، يعني يستحق، ان فعله يؤجر وان تركه لا يأثم. تجب على المقيم، هو المقيم اللي هو ايه؟ يتفرغ للاذان ومراقبه الوقت. في الحضر على الرجال، على الرجال هو يقصد بها على جماعة الرجال، لأنه يخرج بعد ذلك منفرد غير واجب عليه. على الرجال لا تجب على المرأة أو على النساء، يبقى على الرجال هو يقصد الجمع والجنس، يقصد جنس الرجال وجماعة الرجال. إذن لا تجب على الرجل المنفرد ولا تجب على النساء. شوف كم وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال. طب الخنثى المشكل هو مش معروف رجل ولا امرأة؟ طب احنا لا تجب عليه ايضا، دايما الخنثى بناخد فيه جانب الايه؟ الحظ، نغلب عليه جانب الايه؟ الاحتياط للعبادة. طيب الانثى بعد ما نشوف بعد شوية ان شاء الله نقول هي مكروهة للنساء، بالمذهب ان الاذان مكروه للنساء ولو كان بلا رفع صوت. طيب يعني هذا مشكل، مش عارفين هو رجل ولا امراه. فلو هو امراه يبقى يكره لها الاذان، لو هو رجل هيجب عليه الايه؟ الاذان. طب في احتمال ان هو يفعل ايه؟ مكروه خلاف الاولى، فنقول ايه؟ لا، الخنثى يلحق بالايه؟ في هذا الامر يلحق بالايه؟ بالمراه، فلا يجب على الخنثى. وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. طبعا العبد احنا بنقول ان الاذان عايز ايه؟ تفرغ ومراقبة الوقت. العبد منشغل بايه؟ بامور سيده، عمل وخدمة السيد وبايه؟ لو استأذن نعم، لكن هو اصلا لا يجب عليه، لان العبد ايضا مخفف عنه في بعض الايه؟ بعض الامور كالمسافر. طب لو شخص مبعض، مبعض يعني ايه؟ يعني بعضه حر وبعضه انثى وبعضه ايه؟ رقيق. مثلا اثنين اشتروا عبد، فواحد عتق نصفه، الثاني ما عتقوش. طبعا هي المساله دي فيها خلاف، هل يقوم عليه؟ لكن هو ايه؟ خلينا هو لم يقوم، وان الشخص ده بيجي نصفه حر ونصفه ايه؟ عبد، ده بيسموه ايه؟ مبعض، او جزء منه حر وجزء ايه؟ عبد. طب زي الخنثى، الخنثى ايه؟ يحتمل يكون ذكر، يحتمل يكون ايه؟ انثى. غلبنا عليه جانب الايه؟ ان هو انثى في هذا الامر. طيب المبعض نغلب عليه جانب الايه؟ الرق، فلا يجب عليه الاذان. فانا لما ممكن اجيب لك سؤال، ايه حكم الاذان للمبعض؟ ايه حكم الاذان للخنثى؟ واجيب لك سؤال مباشر. خد بالك، ايه حكم الاذان للمبعض؟ ايه حكم الاذان للايه؟ للخنثى. اشوفك انت ايه؟ فاهم؟ وتشرح الكلام دوت، تعرف عليه مبعض، تعرف عليه خنثى، ازاي اي جانب من الايه؟ من الجانبين نغلب فيه. طيب. طب ايه حكم الاذان للمنفرد؟ قال مسنون. المنفرد قال ويسنان الاذان والاقامه للايه؟ للمنفرد. لان هو قال يجب على الرجال كجميع. طب المنفرد كي يسن ايه؟ له الاذان والاقامه. ويسنان في السفر، لان هو قال ايه؟ المقيمين، مش كده؟ على المقيمين اللي هم في الحضر، يبقى في السفر سنه، استحب ايضا ان هو ايه؟ يسافر، ان هو وهو مسافر يؤذن وان كانوا جميعا، يبقى الاذان في السفر مستحب. ويكرهان للنساء. ويكرهان للنساء. ولو كان بلا رفع صوت. يعني المرأة في المذهب يكره لها أن تؤذن ولو كان بلا رفع صوت. لأن الأذان فيه شخوص. احنا هنشوف بعد شوية الأذان ده فيه علل، أنك أنت بتعرف المؤذن وإن لم تسمع صوته من هيئته، من وضع إصبعيه في أذنيه، من التفاته، دي هيئة عبادية. ففي شخوص ان الناس كلها قرأة. طب المرأة ينفع ان هي تطلع تؤذن حتى وان لم ترفع صوتها؟ فهي مكروه للايه؟ مكروه للمرأة ولو بلا ايه؟ رفع. طب الخنثى حكم اذانه ايه؟ مكروه. طيب. ولا يصحان الا مرتبين. ولا يصحان الا مرتبين. اول الاذان الله اكبر، اخره لا اله الا الله. يبقى لابد ان يبدا بالتكبير وينتهي بالايه؟ بلا اله الا الله. لو نكتوا لا يصح، لو نكت بعضه لا يصح. لابد، لان في عباده توكت يا رسول علم لا تشهد. ابن مسعود يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، وكف بين كفيه كما يعلمني السوره من القران. ففي اذكار توقيفيه موظفه لابد ان تلتزم باذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار بعد الصلاه، اذكار للاخر التكهن، زي الاذان، زي الاقامه، زي التكهن. ما ينفعش تنكت. زي التكبير. ما التكبير ده ذكر، تكبير في الصلاه. لازم تقول الله اكبر، لو واخد بالك؟ لو قلت اكبر الله يبقى انت نكت الايه؟ التكبير ما يصحش، ما تنعقدش الصلاه. السلام، السلام عليكم، لو انت نكت السلام واخد بالك؟ عليكم السلام لا يصح. ليه؟ لان هو ايه؟ لابد ان يكون هذا لفظ موظف ما توقيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم رجل ذكر النوم، فالرجل ايه؟ قال ونبيك، الرسول بيقول له ايه؟ ونبيك الذي ارسل، قال قال له اعده علي، فاعاده على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ورسولك، لان الرسول اعاد، قال لا، بل قل ونبيك، زي ما علمتك، ونبيك الذي أكثر. يبقى ده لفظ ايه؟ توقيف. يبقى الاذان لا يصح الا مرتب، لا يصح منكسا. مثلا يغمى عليه ويبقيك يكمل الايه الاذان، لا لابد ان يكون ايه متوالي، يعني ايه يتبع الفاظه بعضه ايه بعضها بعضا ورا بعض. فلو كان الفاصل طويل لا يصح، لا ينفعش اذان لو الفاصل طويل لا يصح. لو الفاصل قصير في المذهب ها يصح، لو فاصل قصير يصح الا ان كان بمحرم، يعني قال لك الله اكبر الله اكبر وراح يغتاب واحد، كلم واحد كده راح ايه اغتاب او كذبة او ايه فعل فعل كلام محرم، واخد بالك؟ الفعل المحرم اليسير يقطع التوالي، واضح كده؟ يبقى لابد ان يكون ايه؟ متواليين عرفا، يعني ما يفصلش بينهم بفاصل. ها يا جماعة بفاصل ايه؟ طويل ولا قصير بمحرم. يبقى يصح الفصل بينهم بفاصل قصير بغير محرم. وأن يكون يعني الأذان والإقامة عبادة من واحد، يعني ما ينفعش شخص مثلا، وهذه قد تحدث، شخص مثلا يأذن ويقول الأذان مثلا الصوت لا يستطيع أن هو يكمل الإيه الأذان لتعب في صوته، فممكن واحد يكمل الأذان، لا دي عبادة، الأذان من أوله لآخره إيه؟ عبادة لا تصح إلا من واحد، ما ينفعش واحد يكمل على أذان هو تعب مش هيكمل الأذان، أنا أبدأ من الإيه؟ من الأول. طب والواحد بيقيم أخطأ في الإقامة وخلص الإقامة، عمل لحن جالي في الإقامة أو لحن جالي في الأذان، وهذه كثيرا ما تحدث، يلحن لحن جالي فيهما، اللحن الجالي ده ما ده أخطأ في الأذان وغير أصوات، واخد بالك؟ يا اللفظ مش اللفظ. فإيه الحل؟ إن هو لابد هو يكمل الأذان، يصحح الأذان ويكمل، يعني يعود من الخطأ يصحح ثم إيه؟ يكمل إيه بعده. طب ليه يكمل؟ نفس الشخص ليه هو يكمل؟ ما يجيبش الخطأ بس. أيوه، عشان الترتيب والموالاة، عشان الترتيب وخطأ الترتيب، لأنه لازم يكون إيه؟ مرتب، زي الوضوء، واحد مثلا نسي لمعة في يده بعد ما خلص وضوء ولم يصل الفاصل وجد لمعة في إيه؟ في يده، ماذا يفعل؟ يغسل اليد ثم يكمل، يعني وقف في اليد اليسرى يكمل الإيه؟ الرأس والأذنين والإيه؟ والرجلين وهكذا. بس كده يبقى في هذه الحالة إن أخطأ لابد أن يبدأ به يصح ويبدأ به من الإيه؟ من بعد الخطأ، من الخطأ ومن إيه؟ ومن بعد، يبقى لابد أن يكون من إيه؟ من شخص واحد، فلا يبني بعض المؤذنين على إيه؟ على أذان بعض ولا إقامة. بنية منه، إنما الأعمال بالنية، لازم هو يكون بيأذن بنية الأذان. لو مثلا شخص يتعلم الأذان أو يردد الألفاظ ليس بنية رفع الأذان وإعلام الناس بدخول الوقت، هو ليس في نيته إعلام الناس، فصادف هذا التعلم وقت الأذان فلا يصح، فلا يصح هذا الإيه؟ الأذان، لابد أن يكون الأذان بنية إعلام الناس بدخول الإيه؟ بدخول الوقت، لابد أن يكون بنية. هو مثلا أذن لاهيا أو ساهيا أو غافلا لا يصح، واخد بالك؟ لا يصح الأذان بهذه إيه؟ لأنه لم ينوي هذه العبادة. خلي بالكم الأذان ده المؤذن ده أفضل الناس عناق يوم القيامة، المؤذن يشهد له كل إيه؟ ما يسمع صوته من شجر وحجر ومضر حتى إيه؟ الحيتان والنملة إيه؟ يعني فضل عظيم جدا للإيه؟ للمؤذن. فلابد أن يكون بنية عبادة، لابد أن يكون بنية. وشرط كونه مسلما المؤذن، يشترط في المؤذن أن يكون مسلم، يعني الكافر غير مؤتمن، ما يصحش ان الكافر يعلمنا بوقت العباد ولا يقيم لنا الصلاه، لا لابد ان يكون ايه؟ مسلم. وليها مدخل ثاني ان هو غير مؤتمن، فالفاسق ما يصح الاذان، المؤذن مؤتمن. هنشوف اذان الفاسق والمصدور وغير مصدور، هنقعد عليها الكلام. طب ده هو ده الكافر، يعني اشر من الفاسق كافر وقع في الكفر اعظم الذنوب وليس له نيه. احنا مش قلنا الاذان لابد ان يكون بنيه؟ طب هو الكافر تصح منه نيه؟ ما تصحش منه نيه يا الكافر، لان هو غير مؤتمن ولانه لا تصح له نيه. معايا كده؟ فلا يصح ايه هذا الايه. شرط كون المؤذن مسلما، شرط كون المؤذن مسلما. كل المسلمين اتحجب الصوم بتاعهم؟ لا ما يصحش الكفر يعني. يعني بلاش بلاش افتراضات يعني، يعني كل الناس صوتها اتحجب ومش هتقدر نجيب واحد كافر يأذن لنا؟ لا واحد يعني، لا ما يأذنش كافر، لا يؤذن كافر. اه لا لا خلاص بقى، هو مش هيصح منه اذانه، يعني الاذان ده هو مش هيؤجر عليه ومش هيصح. لكن حفظ فيه اعلام ديك، لو كان هو عارف بيأذن في الوقت وبيأمروه في الأذان في الوقت وحافظه، فيصح بيه إعلام ديك. أنت أذن أنت مع نفسك وقبل ما تصلي تأخذ بالسنة يعني، واخد بالك؟ نعم؟ لا لا لا لا ولا أذان المذيع أصلا أنت تردد خلف، يعني شوف العثمان لما سئل إن إحنا نردد خلف المذيع، قال إن كان يؤذن في الوقت، واخد بالك؟ وبشرط إنه يكون بث مباشر، ما يكونش مسجل، لان المسجل ده هو مش شخص تتردد خلفه وتاخذ مثل اجره، لا ده لا شخص ولا ايه، فانت ولا هو ها؟ فانت لا انت تؤذن لو الاذان، لو الاذان ده لو الاذان بث مباشر ومن شخص انت ايه يعني ايه تابع. موضوع الاذان واحد تاني اتكلم عنه بعدين مش دلوقتي. شرط يبقى شرط في المؤذن ان يكون مسلما ذكرا. طبعا احنا خلاص احنا قلنا قبل كده ها؟ على رجال، يبقى الانثى لا دي لا يشترط، ليس شرطا عليها الايه الاذان. طب الخنثى كالانثى مش كده؟ وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا، ما هو عباده والمجنون مرفوع عنه القلم، يبقى ما يصحش من الايه؟ من المجنون هيعرف الاوقات، يعرف الظل والمثلين، مش يعرف الكلام ده كله، يبقى لا يصح من ايه؟ من ايه؟ من مجنون، يبقى لابد ان يكون عاقلا مميزا. مميزا احنا عندنا نشوف المذهب يبتدي ايه؟ من الولاده لسبع سنين في حكم. ومن سبع الى عشر في العوره يعني. من سبع إلى عشر ليه حكم، ومن عشر ده ليه حكم البالغ، من العشر ليه حكم الإيه؟ البالغ، فأنت عندك من سبع إلى عشر ده إيه؟ مميز غير بالغ، ومن عشر قد يكون غير بالغ، لكن في الحقوبة إيه؟ لأنه مظنة الرد في الحقوبة الإيه؟ بالبالغ، يبقى هو بيقول لك شرط كونه مميزا، مميزا يعني وإن كان دون الإيه؟ البلوغ. طب ينفع دون السبع؟ لا السبع ده صفر مش هيبقى مميز، لو ميز ماشي، لان التمييز حقيقه ليس له سر، لما يفهم الخطاب ويعقل ويرد ايه الجواب يبقى في الحاله دي هو فاهم ده ايه مميز ماشي، ان هو عارف يعمل ايه، عارف الاذان، عارف الفاظ الاذان، عارف الوقت، اجهاد الاشياء اذا كان يعرفها يصح منه الايه الاذان، يبقى ولو مميزا يعني وان كان دون الايه البلوغ. طيب هل البلوغ شرط في صحة الأذان؟ سؤال، هل البلوغ شرط في صحة الأذان؟ لا، لأن يصح من مين؟ من المميز وهو دون البلوغ. موافقا موافقا يعني لازم هو المؤذن مش بيتكلم ها؟ الأخرس هيتكلم، مش هينفع الأذان من الإيه؟ من الأخرس، مش كده؟ ها؟ لا احنا خلينا دي موضوع تاني. خلينا الان اللي هو ما بينطقش الاخر لا يصح منه الايه؟ الاذى. كيف يؤذن؟ كيف تسمعه؟ كيف تردد خلفه؟ كيف يعلم الناس؟ تقول لي استنى، ما في حاجتين بيحصل فيهم اعلام، في اعلام للقريب وفي اعلام للبعيد اللي هو ما بيسمعش الصوت. الاذان يكون على ايه؟ على شيء شرط، يعني شيء مثلا زي بلال لما كان يرقى بيت ابراهيم بن النجار، وكان ايه ارقى اعلى بيت في المدينه، كان ايه يؤذن على بيت مكان مرتفع. ليه المرتفع؟ ولماذا المؤذن يضع اصبعيه في اذنيه؟ ولماذا يلتفت يمنة ويلتفت يسرة؟ لان دي هيئة عبادية، مع ان وضع الاذنين الاصبعين في الاذنين بيخليه ارفع للصوت، ابلغ في الاعلام، ايضا دي هيئة عبادية بحيث ان اللي يراه من بعد يعرف ان الوقت قد دخل وان لم يسمع صوته. واضح كده؟ افهموا معايا. يبقى انت المؤذن بهيئته المعروفه والالتفات، واحد شافه من ايه؟ من بعده مش سامعه، عرف ان الايه؟ ان هذا هيئه المؤذن. يبقى المؤذن ايه؟ يؤذن. يبقى دخل الوقت. على هذا الكلام لو واحد اخرس لا يستطيع النطق اذن، هيحدث باذانه اعلام لمن ايه؟ يراه ولا يسمعه، اللي هو الايه؟ البعيد. فعلى هذا القول يصح الايه؟ الاذان. طيب القريب منه اللي هو مش هيستطيع ان هو يراه في المكان المرتفع هيسمع ازاي؟ مش هيسمع، وهو لا يراه لانه على مكان مرتفع، تراه من بعد مش من ايه؟ من قرب. من قرب تسمع الصوت، فان حدث به الاعلام للبعيد فلا يحدث به الاعلام للايه؟ للقريب. ايضا لا يشهد له من يسمعه، الحجر والشجر والمضر يسمعوا، لو هو ما بيتكلمش هيسمعوه ازاي؟ ففوت على غيره نيل هذا الاجر. واخد كده؟ لما المؤذن ليه اجر، انت لما تردد خلفه وتسال النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ الوسيله، تحل لك الشفاعه. طب انت مش سامع، كيف تردد خلفه وتسال الوسيله بعد ذلك؟ فحرمك ايضا من هذا الايه؟ الاجر. فلا يصح الاذان من غير المؤذن. يبقى شرط ان يكون ناطقا عدلا. عدلا يعني مش فاسد، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن ان هو مؤتمن. المؤذن مؤتمن، مؤتمن على اشياء، مؤتمن على الوقت، ان هو بيرقب الوقت ويعلمك بدخول الوقت، فتحل الديون، يحل الصلاة، لو واحد معلق صلاة زوجتي على مثلا غروب الشمس، ها؟ أو على دخول الشمس، بقول ده بالأذان. حلول الدين، الأجل يحل بتاع الدين، أوقات الصلوات، يعني كل هذه الأمور هو مؤتمن إيه؟ على بالأذان. واحد صايم، واحد هيمسك مقاد إيه؟ إن كان غير مؤتمن يفسد على الناس إيه؟ عبادتها، صومها وطوافها. فلا بد ان يكون مؤتمنا على الوقت، مؤتمنا على الاوراق، مش هو بيبقى في مكان مرتفع، في مكان مرتفع يطلع على الايه؟ على البيوت وايه وداخل البيوت، فلا بد ان يكون مؤتمنا ايه؟ ليغض ايه؟ بصره. يبقى هو المؤذن مؤتمن، يبقى لا بد ان يكون المؤذن ها؟ عدلا. عدلا يعني مش فاسد، لان الفاسد غيره امين. عدلا ولو ظاهرا، طبعا احنا العداله الباطنه مش هنقدر نحققها في كل وقت، فان كان الظاهر منه ها الرسول كان يحكم بالظاهر، واخد بالك؟ ان كان لولا الايمان لكان لي ولها شأن، واخد بالك؟ فكان ايه؟ وكل بالظاهر واوكل الضرار الى الله عز وجل. فهو لو كان عدلا ولو ظاهرا مستور الحال يعني يصح ايه؟ اذانه. على المذهب الفاسق لا يصح اذان، الفاسق لا يصح اذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا خبر مضمن الانشاء او الامر، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المؤذن، الإمام ضمن المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن يعني أمين على الوقت وعلى العوام. فهذا خبر يعني صورة الايه القنوة بيخبرك بهذا الأمر ان هو أمين، يعني بيأذن يجي أمين، وفي نفس الوقت مضمن يعني ايه يشمل بداخله الايه الانشاء، يعني امر لنا الا يؤذن لنا الا مؤتمن، امر لنا الا يؤذن لنا الا ايه الا مؤتمن، يعني هو خبر مضمن معنى الانشاء. ان شاء الله اللي مش فاهم الكلام ده نفسه في الاصول يعني. ولا يصحان يعني الاذان والاقامه قبل الوقت. طبعا في مين الاسبق الاذان ولا الاقامه؟ الاذان. الاذان هو اعلام بدخول الوقت، لا يصح قبل الوقت، ما يصحش الاذان قبل الوقت. طب ومن اولى الايه الاقامه انها تاتي بعده، فلا يصحان الا بعد دخول الوقت. نعم ايوه دي حاله خاصه. هو هيستثني الان الا في الفجر فيصح بعد نصف الليل. الفجر ممكن تؤذن ليه، احنا عرفنا ان الفجر كما كنا نقول الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب اللي هو الفجر الاول الاذان الاول، واخد بالك، يحل فيه الطعام يعني الصوم يصح، ويحرم فيه الصوم اللي لم يدخل الايه الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال علامته ان الضوء ياتي معترضا كايه كذيل السرحان، كذنب السرحان كذيل الذئب. والفجر الصادق ياتي منتشرا وفرق عطاءه يعني هذا الضوء اللي هو يطلع من الشمال الى الجنوب ينتشر يملا الايه الافق، هذا فجر صادق يحرم فيه الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاه لدخول الايه لدخول الوقت. الفجر في اذانين، وكان يؤذن الاذان الاول بلال والاذان الثاني يؤذنه ابن ام مكتوم، كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت، يعني ايه الضوء انتشر في السماء. يجي الفجر في حاله خاصه ان هو يقول هو بعد نصف الليل. في المذهب بيخصصوا وقت الاذان الاول بعد نصف الليل، وبيعللوها بعلم ان نصف الليل عندهم يخرج الوقت المختار للعشاء. هنشوف بعد شويه ان العشاء فيها وقت اختيار ووقت ضروره، فوقت نصف الليل يخرج به وقت المختار للايه للعشاء، فلا يحل تاخيرها الا لعذر. بعد هذا الوقت لا تؤخر العشاء الا لعذر، لو نصف الليل وفي رواية الثلث هم مختارين النصف، فلا يجي في الوقت ده انتهى وقت العشاء الايه الاختياري، فكانه ها هو لا ياكل وقت الفجر، يجي ده اقرب لبدء الاذان لوقت الايه للفجر، ويدخل في وقت الدفع من مزدلفه ووقت رمي الجمار وايضا طواف الايه الزياره. وليه الفجر يعني خصيصا لاذانين؟ لان الفجر اصلا بياتي في وقت الناس نايمه، الليل سكن، ناس نايمه، ناس بتصلي، ناس هتصوم، فلذلك شرع ليهم اعلام حتى يرجع القائم ويستعد الصائم ويستيقظ النائم ويغتسل الجنب، فعلا ايه كثيرا لذلك شرع ليه الايه ها الاذان في هذا ايه قبل اذان الفجر. جاء اذان الفجر يؤذن قبل الايه يؤذن له قبل الوقت. طب لا يؤذن قبل الوقت، واخد بالك، الاولى ان يكون له مؤذن اخر، او في المثل كده الاولى، او في المثل بيقول يستحب ان يكون له مؤذن اخر يؤذن في الوقت، وان يتخذ ذلك عاده، يعني ايه مش مره يؤذن مره يؤذن، لا يؤذن تعرف ان الاذان ده هو في نصف الليل ويؤذن ايه واحد اخر في الوقت. لكن لو هتجمع انت بتجمع تؤذن لاحداهما في وقتها وتقيم لكل ايه تقيم لكل صلاه. بعد ذلك يقول ورفع الصوت بالاذان ركن، ورفع الصوت ركن يعني بالاذان يعني طبعا لازم عشان الناس ايه تسمع. ما لم يؤذن لحاضر، لو احنا جماعه ما بندعوش يعني احنا نصلي متاخرين او في سفر نصلي ايه مع بعض، فمش لازم ارفع صوتي، مش لازم اكون على مكان مرتفع، انا بقدر ما يسمع الايه الحاضرين ايه معي. يجي في هذه الحاله لا ارفع صوتي بالايه الى درجه، هو ركن ما لم يؤذن لحاضرين. يذن بالمؤذن، هيبدا يقول بعض السنن بقى، ودن كونه يعني المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت نادي الصوت رفيع الصوت ليحدث الاعلام للايه للبعيد، حسن الصوت ما فيه ترقيق للايه لقلوب السامعين والحضور الى الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابا محذور الاذان لكونه صيتا امينا، رجعنا ثاني للايه العداله الظاهره والايه والباطنه، واخد بالك؟ لكن العداله الظاهره شرط، الباطنه ممكن المستور يؤذن. العداله احنا واحد مثلا بيسرق وكذا ونقول له ويكذب، نقول له تعالى اذن، ما ينفعش لان هو مش مؤتمن اصلا. فالعداله الظاهره ايه؟ شرط. عالما بالوقت متطهرا، يبقى وسن كونه صيطا امينا، واخد بالك؟ عالما بالوقت، طبعا عشان يتحرى الوقت عارف المواقيت. الان طبعا ما فيش حد بيعرف المواقيت، احنا هنعرف الان المواقيت ازاي نحسبها. الان كل الناس بتنظر في الايه؟ في التقويم وفي الساعات. وخلي بالك التقويمات بينها فروق، يعني بتجي احيانا تفرق دقيقه من ايه؟ من تقويم لتقويم. فلابد انه يكون عارف بالايه؟ بالاوقات، بالمواقيت، عارف مثلا وقت الظهر وقت العصر، حتى ولو كان يعرف يقلد هيئه المساحه، طالما ان هي ايه ثبت ان هي يعني مؤتمن على هذا الامر، وان هي لا تكذب في هذا الامر، والمواقيت الا الفجر. الفجر فيه خلاف. فما يقلدهاش في الفجر. ده موضوع ثاني، خلاف الاوقات المواقيت العاديه عارف ان او مثلا شخص عارف هو ان الشخص هذا امين، اول ما يأذن يجي دخل الايه؟ نحن يقلده، ممكن يقلد هذا الايه الشخص. عالما بالوقت، يبقى عالم بنفسه او بغيره، وان كان مقلدا لعالم يصح ايضا ايه منه. زي الاعمى، وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت. يبقى ده ايه مقلد ولا مش مقلد؟ مقلد وصح أذانه. عالما بالوقت متطهرا من الحدثين الاكبر والايه؟ والاصغر. ودي مهمه. هو بيقول لك ده من السنن. يعني ممكن المؤذن يكون محدث، حدث اصغر او حدث اكبر. ممكن. وبعد كده يروح يختفي. وفي الاذان يخفف، لكن تشتد الكراهه في الايه؟ في الإقامة، لأن الإقامة يعقبها الإيه؟ الصلاة. وممكن كمان نشوف إن الإقامة لها مكان هو نفس مكان الإيه؟ الأذان في مكان مرتفع. ما لم يشق، هنتكلم عليها المسألة إن شاء الله. يبقى في هذه الحالة هو الأفضل لي إن هو في الإقامة خصيصا أن يكون متطهرا من الحدثين ليتمكن من الإيه؟ من إدراك تكبيرة الإحرام ولا يفوته شيء من الإيه؟ الصلاة. متطهرا قائما فيهما. طيب يعني قائما يعني يؤذن وهو قائم. طب لو اذن وهو قاعد يصح، ولكن هذا مكروه. لو اذن وهو ماشي يصح، ولكن هذا مكروه، خاصه في الاقامه. ممكن في الاقامه يقيم وهو يتحرك، لا الافضل هو يكون ايه قائم ساكن في مكانه يقيم. ان اذن وهو ماشي يكره. يصح مع الكرام. طب لو اذن هو راكب في السفر ماشي، لكن في الحضر ايضا يبقى ايه يصح وهو مكروه. ولكن لا يكره اذان المحدث اللي هو الحدث الاكبر. الحدث الاكبر في الاذان، خلي بالك دي برضه قيد ثاني، في الاذان المحدث حدث اكبر، ما هو ممكن يروح يختفي ياخذ ايه وقت، يبقى يكره الايه الحدث الاكبر، لكن الاصغر لا يكره. الحدث الاصغر ممكن يروح يطول ويدرك الايه الجماعه، لكن الحدث الاكبر وقته ايه اطول ويحتاج لوقت اطول، فالاولى ان هو لا يؤذن المحدث حدث اكبر. طب المحدث حدث اصغر تكره اقامه، ماشي، تكره اقامه المحدث حدثا ايه اصغر، لان الاقامه ينتهي منها عقوبه التكبير، اذا كنت تكبيره الحرام قد تفوته ايه الصلاه او ايه او بعضها. ويسن الاذان اول الوقت. طبعا عندك الاوقات الصلاه وقتها موسع مش مغير، مش زي مثلا الصيام، صيام رمضان وقته مغير، اليوم لا يتسع الا للصيام، فاليوم انت تصوم يومين في اليوم مش هو يوم وخلاص. لكن الصلاه ممكن تصلي مثلا الان وقت العصر مثلا، ممكن تصلي عصر وعصر وعصر وعصر داخل الايه؟ الوقت يسمى لما الوقت يتسع لاكثر من عباده من جسم العباده في وقتها يسموه وقت ايه؟ وقت موسع، وقت موسع، الاذان وقته الصلاه وقتها موسع. فالافضل انك انت تؤذن في اول الوقت، هذا الافضل. ويصح الاذان في اي وقت. يصح الاذان في ايه؟ في اي وقت، لكن الافضل انك انت حتى الصلاه. الافضل ان تكون الصلاه في اول الايه؟ اول وقت، لكن يصح انك انت تاخرها طبعا في جماعه فيها ايه؟ بعد ذلك. فالاذان الافضل ان يكون في اول وقت. علشان اهل الاعذار اول ما يسمعوا الاذان يصلوا. المراه تصلي. الجيش الجامع يعني يعلموا بدخول الوقت فيصلوا في اول الايه؟ في اول الوقت. بعد الوقت يمنع الاذان، الوقت خلص ما ينفعش ان انا ايه؟ اذان، الوقت خلص ما اذانش. طب احنا خلصنا صلاه، يقول لك واحد انا هاذن لكم، طب ما احنا صلينا، يبقى يرفض. في هذه الحاله اذا فرغ من الصلاه وصلوا بلا اذان يبقى يسقط عنهم الايه؟ الاذان. ويسن الاذان اول الوقت. ويسن الترسل فيه، يعني التمهل والتاني حتى تستطيع السامع ان هو يتابعك في الايه؟ في الفاظ الاذان ويردد خلفك. لكن الاقامه يسن حذرها لان اعلام للايه؟ للحاضرين فيسرع ايه؟ فيها. ويسن ان يكون على علو في مكان مرتفع بحيث ان هو ايه؟ اقرب الى الاعلام، سواء السماع، لان كل ما ترتفع الصوت ايه؟ ينتشر اكثر في مساحات اكبر. وايضا يراك من على بعد من لا يسمعك، كذا افضل ان يكون على علو ليحصل به الاعلام. رافعا وجهه الى السماء. هم دول يقولوا ان دي اشاره الى التوحيد. يعني هي السماء قبله الدعاء، وانك انت الاذان فيه توحيد وفيه لا اله الا الله، وتبدا بايه؟ تكبير الله عز وجل وتعظيمه. فانت كما انك انت في التشهد تعظم الله عز وجل فتشير بالاصبع اشاره الى التوحيد، فكذلك انت توحد الله عز وجل في الاذان فتتجه الى السماء. اظن في بعض كتب اهل الكتاب يقول ايه؟ ومناديهم ينادي في جو السماء، يعني ايضا يكون رافعا بصره رافعا ايه؟ وجهه الى السماء عند الايه؟ عند الاذان. يجي رافعا وجهه الى السماء حال ايه؟ اذان. جاعلا سبابتي في اذنيه، وده يعني حتى بعض الاطباء اكتشفوا ان لما يضع الاصبع في الاذن بيخليه ارفع للايه؟ للصوت، يعني انت بيخلي صوتك ارفع وابلغ في الاسماع. وقلنا دي هيئه ايه برضه؟ هيئه عباديه. مستقبلا القبله، يقول ابن المنذر اجمعوا على ان من السنه ان تستقبل القبله بالاذان. يبقى الافضل انك انت بتؤذن او تقيم تستقبل الايه؟ تستقبل القبله. ويلتفت براسه وعنقه، مش بجسده، براسه وعنقه في الاذان يمنة ويسرة. يمنة في الحي على الاولى الاثنين مرتين. حي على الصلاه، حي على الصلاه يمنة، ده الاقوى والاصح. ويسرة حي على الفلاح، حي على الفلاح التفت ايه؟ يسرة. يجي والتفت رأسه وعنقه في الأذان لكن لا يلتفت في الإقامة. يمينا لحي على الصلاة في المرتين، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين. ولا يزيل قدميه، يعني ما يلتفتش في جسده. يعني لما تزيل قدميك جسد بتتحرك وبتلف في جسدك، لا، الالتفات يكون بالايه؟ بالعنق والرأس بس. لكن ما يلتفتش بالايه؟ لا بالصدر ولا بالجسد، لا يزيل قدميه بحيث ان هو يلتفت ايه؟ بجسده. لا لا، هو فيها خلاف، فيها خلاف، لكنها في المذهب لا. ما لم يكن بمنارة، يبقى إزالة القدمين تجوز إن كان في منارة، يعني بيأذن في منارة مكان مرتفع. والبعض كمان في المذهب يقول إن كانت البذلة كبيرة، بحيث إن إيه يراه أهل جميع الإيه؟ الجهات، اللي في الشمال بهيئته يعرفوا إن بيأذن، اللي في الجنوب الجهات الأربعة كل جهاز يدور في المنارة، واخد بالك، بحيث إن إيه يحدث الإعلام لأهل كل الإيه الجهات، وخاصة مع كبر الإيه البلدة. وأن يقول بعد حيعلة الأذان أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا يسمى التثويب. تثويب يقول الصلاة خير من النوم، وبيذكر يقول لك ايه: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فدعا إلى الصلاة وإلى الفلاح مرتين، وبعد كده ثوب. التثويب يعني الايه؟ الرجوع. فثوب بذكر الصلاة أنها خير من الايه؟ من النوم. والبعض يقول إن هي سمي بالتثويب، هذا يعني الصلاة طبعا سميت بالتثويب لأن هي دعاء، لما فيها من الايه؟ الدعاء، يعني يرجو الأجر والمثوبة من الله عز وجل. يبقى يظن ان هو يقول في اذان، يقول بعد حيعلة الاذان في الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى هذا التثويب. ان هو يكون في الاذان الاول ولا الاذان الثاني مسألة خلافية، مسألة خلافية، وخلاف فيها الشك، واخد بالك، وهي خارج موضوعنا. في الاذان الاول ولا الثاني، الشيخ الألباني يرجح ان هي في الاذان الثاني، في الاذان الاول، الشيخ الألباني يرجح ان هي في الاول اللي هو اذان بلال، واللجنة الدائمة في السعودية والشيخ السعودية بيرجح ان هي في الاذان الايه؟ الثاني. والمسألة فيها خلاف، وان كنت انا نفسي اميل الى ان هي في الاذان الاول مش الايه؟ الثاني، لكن المسألة فيها خلاف. والوقت بينهم مثل ان يصعد هذا وينزل هذا، لكن في المذهب هنا الاذان الاول منتصف الليل والاذان الثاني في الوقت. ويسن ان يتولى الاذان والاقامة شخص واحد، احنا قلناها دي، ما ينفعش واحد يبني على اذان غير رجال. الاذان يسن ان يتولى معذرة، يسن ان يتولى الاذان والاقامة دي كشرط. لا، هنا يسن ان يتولى الاذان ويتولى الاقامة شخص واحد، زي حديث الصفاء: من اذن فهو يقيم، لكن ضعيف. من اذن فهو يقيم، وده عليه العمل. يبقى اللي اذن هو اللي يتولى الاقامة، المؤذن هو اللي ايه؟ اللي يقيم. شوف المذهب يقول لك ايه؟ لان العباره دي يعني فيها بعض الاشكال في فهمها، لكن احنا نقولها على القول الراجح في المذهب، على القول المشهور في المذهب. ويسن ان يتولى الاذان والاقامه واحد ما لم يشق. واحد ما لم يشق، كتب اراء يعني مش مفهوم، لكن هي في كل الكتب كتبوها ايه؟ في عباره هو حذفها الشيخ مراني. ويسن ان يتولى الاذان والاقامه واحد بمحل واحد ما لم يشق. فمحل الاذان هو نفسه محل الاقامه، ومحل الاقامه هي نفسها محل الايه؟ الاذان. يعني يكون في مكان مرتفع في علو. وده يشهد لي قول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تفوتني بامين، او لا تسبقني بامين. كان بيأذى في هذا بيت الانصاريه، ثم ياتي الى الايه؟ الى المسجد، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تفوتني بامين، يعني انتظرني لحد لما ايه؟ لما قال. ده المساله فيها خلاف، مكان الاذان فيه خلاف. واخد بالك؟ ومساله يعني احنا في الشرح المطول توسعنا في الكلام على مكان الاذان، لكن احنا الان هو في المذهب ان الاولى ان هم يكونوا في محل واحد ما لم يشق. يعني ايه ما لم يشق؟ ما لم يشق عليه. يعني في مشقة على المؤذن ان هو يؤذن ثم ياتي يدرك الايه؟ تكبيرة الإحرام والصلاة. اذا كان في مشقه ومش هينتظروه في هذه الحاله يؤذن في غير محل الاذان، يعني يقيم داخل، يقيم في غير محل الاقاء الاذان يعني داخل داخل المسجد وليس فيه علو. يبقى شوف العباره: ويستن ان يتولى الاذان والاقامه واحد، قلنا بمحل واحد ما لم يشق ذلك عليه. واخد بالك؟ يعني تكون المناره مرتفعه جدا في مكان بعيد، مش هينتظروه، مش هيدرك الصلاه، يبقى في هذه الحاله في مشقه عليه ان هو يدرك الصلاه كده، فيبقى يؤذن في غير محل، يقيم في غير محل الاذان لان في مشقه عليه. وضحت العباره دي يا جماعه؟ لان هي حتى فاهمه، يعني احنا لو حشنا بمحل واحد هيجي ما لم يشق، هتجي الاقرب ليه على المامومين. ما لم يشق على المامومين، لكن احنا مش هنتعرض لتحرير العباره في الشرح المطول، كنا تعرضنا ليها، لكن هي بمحل واحد ما لم يشق عليه. بقى فاهمين معايا يا جماعه كده؟ طيب. ومن جمع او قضى فوائد اذن الاولى، يعني جمع بين الصلاتين. او قضى فوائد، كان عليه مثلا ظهر وعصر ومغرب. خد بالك، يعني جمع عده صلاتين، ظهر وعصر في وقت احداهما، مغرب عشاء في وقت احداهما، او جمع بين فوائد. يؤذن للاولى ويقيم لكل الصلاه. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل في الاحزاب. واخد بالك؟ لما شغل الاربع صلوات فاذن للاولى ثم اقام لكل لكل صلاه. ومن جمع بين صلاتين او قضى فوائد اذن للاولى سواء كان من المجموعتين او الفوائد واقام للكل، يعني لكل لكل صلاه، سواء كان الجمع تقديم او الجمع وسن لمن يسمع المؤذن او المقيم، وحتى لو اذان او اقامه، يعني بلاش اقامه، حتى لو اذان مره ثانيه، سمع الاذان الاول يردد معه، سمع الاذان الثاني يردد معه، سمع الاذان الرابع يردد معه، كل ما يسمع مؤذن يردد يردد معه. سنه لمن يسمع الاذان ان يردد معه، وان كان اذانا ثالثا او ثالثا ثانيا او ثالثا وهكذا. ولو كان السامع قارئ يقطع القراءه، ما لم يكن مصليا ولم يكن على قناه، كان قارئ يعني يقطع القراءه ويكرر معه ولو كان قائد يردد معه هو يطلب. نعم. ايوه، لما المؤذن ممكن يؤذن بغير طهاره. نعم. لو هو دخل المسجد والمؤذن يؤذن، ما ينشغلش بتاعت المسجد، ينشغل في الترتيب خلف المؤذن، ما لم يكن يوم الجمعه، لان يوم الجمعه تعرض لنا مصلحتين. مصلحه ان يسمع الخطبه وسماع الخطبه اولى من الترتيب خلف الاذان، يبقى في هذه الحاله ينشغل بتاعت المسجد، ثم بعد ذلك ما خلاص مش هيرد يسمع الخطبه، ما يفوت. لو هو ادرك منه جزء كان. وسنة اللي عنده سؤال يكتبه يا جماعة. الدرس طويل وأنا عايز أخلص جزء كبير النهاردة. اللي عنده سؤال يكتب وأنا أجيب عليه بعد الأسئلة، بعد ما أخلص الدرس. وسنة لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. بيقول حتى المؤذن يجيب نفسه خفية. حتى المؤذن يجيب نفسه خفية. بعد طبعا بعد لما يجيب نفسه يبقى قبل ازاي؟ طبعا المصلي مش هينشغل، طبعا المصلي بيصلي مش هينشغل بترديد الاذان ولا حتى لو كان على الخلاء. في المذهب بيقول يقضيه اذا سلم، يعني المؤذن بيأذن وهو كان بيصلي، بعد ما يخلص يقضي الترديد. فيسن سنة لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعندنا حديث عمر صحيح مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر فقل الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، واذا قال لا اله الا الله فقل. انت فاهمين يعني انا بختصر بقول مثل والا فيه لا الحاجه على فيه تقول لا حول ولا قوه الا بالله الا بالله. فاذا قال الله لا اله الا الله قل يقول لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. يجي انت يسلم ليك ان انت تردد خلف المؤذن والمقيم وتقول مثل والا في الحي على فيه تقول لا حول ولا قوه الا بالله. وسن ان يقول في التثويب صدقت وبررت. صدقت لما يقول ايه في التثويب صدقت لما يقول صدقت وبررت يعني صرت ذا بر يعني ذا خير كثير. صرت ذا بر يعني ذا خير كثير. طب وفي الاقامه يقول اقامها الله وادامها وده حديث ضعيف لكن هو ايه في المذهب يعني في بعض الحديث عليه العمل. فهو اذا قال المؤذن الشيخ الألباني يقول لك انت تقول ايه مثلهم تقول مثلهم قد قامت الايه الصلاه. في المذهب حديث ضعيف اقام الله وادامها. فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاه تقول اقامها الله وادامها. طبعا عقب كل كلمه يقولها انت ايه بعد ما ينتهي منها ترددها ايه خلف او تقول لا حول ولا قوه الا بالله او صدقت وبررت او اقام الله وادامها بعد ما ينتهي يكون بعده بعد ما ينتهي ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم خاصه بالمستمع مش بالمؤذن. الناس اللي تختم الاذان بلا لا ده الكلام للايه؟ اذا سمعتم فقولوا ثم صلوا للايه؟ للمستمع وليس للمؤذن. وكان المساله دي حصل فيها بعض الرسائل. كان في بعض الناس الفوا رسالتين في موضوع صدقه من النوم تقال المؤذن ولا ما تقامش. ممكن ترجع لها في كتاب محمد احمد العدوي اصول البدع اتكلم يعني ايه على هذه المساله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوه التامه الصلاه القائمه ادي محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طبعا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سال الوسيله كمن سال الوسيله حلت له الشفاعه. في الاثنين في المسجد. ثم يدعو هنا يعني بين الاذان والدعاء لا يرد بين الاذان والايه والاقامه وعند الاقامه وكان فيها بعض الحديث يعني ايضا يدعو سن له ان يدعو عند الايه عند الاقامه. ويحرم على ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد. طبعا يحرم على من؟ على من وجبت عليه الجماعه. لو امراه موجوده او عبد غير واجب او مسافر غير واجب عليه الايه؟ الجماعه فممكن يخرج لان هو غير واجب عليه الصلاه في الايه؟ في جماعه ممكن يصلي منفرد. واجب عليه الايه؟ الجماعه. ويحرم هتكلم ويحرم على من وجبت عليه الصلاه واخد بالك؟ بعد الاذان الخروج من المسجد الا طبعا لما يكون الاذان الاول بتاع الفجر ما مش وقت الصلاه ممكن يخرج بعد معايا ولا لا؟ يعني الاذان الاول هو في المسجد يفضل محمول؟ لا ممكن يخرج. بلا عذر او نية رجوع. يجي عندنا استثنائين. ممكن في الحالتين دول تخرج. ان كان ليك عذر عذر مثلا من حضور الجماعة. او عذر اتصلي في مكان اخر. ممكن مثلا تحضر درس في مسجد اخر واذن الاذان هنا ممكن تروح تدرك الايه؟ المسجد الاخر او هذا المسجد يطيل انت تصلي في مسجد المهم انك انت ايه؟ تنوي الرجوع اما لهذا المسجد او لغيره تصلي واخد بالك؟ لكن لو انت ما عندكش نيه صلاه في مسجد اخر وما عندكش عذر ولا نيه رجوع للمسجد فايه زي ما ايه؟ اما هذا فقد عصى ابا الفضل. وقلنا نعد من يتغلب عنها ايه؟ منافق معلوم ان فيك في الحاله دي لا يحل ليك يحرم عليك انك تخرج من المسجد بعد الاذان الا بعذر او بنيه رجوع. كده انتهى باب الايه؟ الاذان والاقامه. اتكلم على باب شروط الصلاه. شروط الصلاة وهي تسعة لكن الشروط عندنا تسعة، سواء كانت الصلاة فرض أو نفل، يعني هذه الشروط في الفرض وشروط في النفل. في شروط مشتركة في كل العبادات، تكلمنا عنها في الطهارة وفي كل الإيه؟ في كل الأمور اتكلم عنها في التيمم على طول. الإسلام، العقل، التمييز، واخد بالك؟ الإسلام والعقل ما عدا وحتى قلنا التمييز بس خاص بالإيه؟ الحاج، ممكن الطفل لو عنده ساعة ممكن يحج عنه إيه؟ وليه يلبى عنه ويحرم عنه ويكون له الإيه؟ الأجر. احنا اتكلمنا عليهم كتير، ده مش عايز الكلام عن الاسلام والعقل والدين. وكذا الطهاره، يبقى الشرط الرابع الطهاره. يعني الطهاره من الحدث والطهاره من النجس. يعني يكون طاهر من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر، وده محل اتفاق، مفيش خلاف في هذا الامر ان هو لازم يكون متطهر من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر. ومن النجس ما يكونش فيه نجاسة على ثيابه أو على بدنه أو في بقعته. لأن شوف شرط طهارة الثوب والبدن والمكان، يبقى لابد أن يكون طاهر هو نفسه من الحدث الأكبر أو الأصغر، وطاهر أيضا من النجس الحسي على ثوبه أو بدنه أو بقعته. وكذا الطهارة مع القدرة. قيد مهم، لانه ممكن يكون لا يستطيع استعمال الماء، فيجي عندهم طهاره حقيقيه، يجي يستعمل الطهاره الايه؟ الحكميه. طب ما عندهمش طهاره حكميه مش هيقدر يستعمل، مفيش تراب، لان المذهب يتهمل بالتراب، مفيش في مكان فيه رمله، فيجي كده ايه؟ صلاه ساقط الطهاره، يعني يكون اجيبها لكم في قلب الامتحان، صلاه ساقط، طب يجي يصلي صلاه ساقط الطهاره، هي تقتصر على الايه؟ الفروض في القراءه وايه؟ والاركان. طيب ممكن يكون مفيش ماء، ممكن يكون عايز على الماء، مفيش تيمم، يجي في الحاله ديت احنا بنقول شرط الطهاره يجي مع القدره. شرط الطهاره مع القدره ليخرج العاجز عن استعمال الماء، اما او تطهير بدن او ثوب، اما لفقد الماء او العجز ايه عن استعماله. كده الاربع ايه؟ اربع شروط. الشرط الخامس دخول الوقت. دخول الوقت. طبعا الصلاة مؤقت، لها بداية ولها نهاية. شرط لصحة الصلاة أن يبدأ الوقت في الدخول، لو صليت قبل الوقت فهو مفروض دخول الوقت سبب، سبب مش شرط. لكن يقولوا الحاجة الوحيدة اللي هي تنفع سبب وشرط، فشرط للوجوب وشرط للأداء. شرط لكي يتعلق الحكم بذمتك تجب عليك الصلاة دخول الوقت، وده معنى كونها شرط. وأيضا سبب للأداء لكي تصح إيه؟ عبادتك دخول الوقت، يبقى سبب للوجوب وسبب للإيه؟ للأداء. أما غيرها واخد بالك؟ نعم. فالمهم طيب، وأنا أقول لك فوقت هنتكلم عنها تاني، يعني هتأتي الكلام ده تاني بالظبط. فوقت الظهر يعني غير الوقت، واخد بالك؟ شرط الاداء بس، لكن هو شرط الاداء وشرط للوجوب. مش مهم يعني الجزئيه دي. فوقت الظهر اللي هو اول الصلاه، وده طايح في المذهب، بعض الناس لما الظهر واخد بالك هو الصلاه الاولى، البعض يقول الفجر هو الصلاه الاولى، في المذهب الصحيح ان الظهر هو الصلاه الايه؟ الاولى. واخد بالك؟ فوقت الظهر هو الصلاه الاولى، عشان كده هو بدأ بيه، لأن دي الصلاة الأولى في المذهب. يبدأ من الزوال. الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء، يعني عن وسط السماء. واخد بالك؟ لو أنا عندي مثلا، أنا عايز أعرف وقت الظهر. أضع مثلا عصا. الشمس لما بتطلع بتطلع منين؟ من الشرق مثلا، يعني كده على سبيل المثال طلع من الشرق. الظل اين يكون؟ يكون في الغرب، عكس الشمس كده، الظل يكون في هذا الايه؟ الاستجابة. الشمس طالعة منخفضة، يبقى الظل طويل ولا قصير؟ هيبقى طويل. كل ما ترتفع الظل يقصر، صح ولا لا؟ ترتفع الظل يقصر، ترتفع الظل يقصر. دي في المناطق الاستوائية اللي عند خط الاستواء بتأتي متعامدة على هذا الايه؟ على الأشياء. فيبقى الظل يصل إلى صفر. مفيش ظل خالص. هو ده وقت الظل. طب ده يعني أماكن قليلة، المناطق الاستوائية قليلة. طب باقي العالم يقول لك لا، إحنا في أماكن أخرى الظل يتناهى إلى أقصى القصر. يعني كل ما تعلو يقصر يقصر يقصر يقصر يقصر لحد لما يصل إلى أقصى القصر. بعد ذلك الشمس في جبل السماء تبدأ الشمس تنتقل من المشرق إلى الإيه؟ المغرب. فينتقل الظل من الشرق من الغرب إلى الشرق، فيسمى فاء، يعني رجع رجع من الغرب إلى الإيه؟ الشرق. هذا الجزء القصير يسمى في الزوال. في يعني يرجع، يعني بدأ الظل يرجع إلى عكس ما كان، يرجع من الغرب إلى الشرق. طب الان انا بعلم يوم كده افضل اراقب الايه؟ انا عايز اتعلم المواقيت، مش بالساعه، بالمواقيت. اضع عصا في مكان وافضل اراقب الظل بتاعها، والعصا دي خليها متر مثلا، واخد بالك؟ وابتدي اشوف الظل، الظل ياتي اقصر قصر لي ويبدا ينتقل الى الشرق. تعلم الوقت، الحته دي هي دي اكثر قصر. اول ما يجي عندها الظل انا كده وقت الظهر، ده اسمه وقت الزوال، يعني زوال الظل، يعني خلاص الظل كده ايه، يعتبر بيجي صفر في المناطق الاستوائيه. معايا كده؟ ده وقت الايه؟ الظهر. يبقى وقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. انا الان عندي دي متر، الشيء الشخص هذا متر، اقصر قصر كان مثلا ايه؟ 10 سم. ماشي؟ اجي في الظل بدا ينتقل الى ناحيه الايه؟ الشرق. اضع علامه، العلامه دي هتكون على الارض على بعد كم من ارض لهذا الشخص؟ ها؟ صح، متر وكام؟ وعشرة. لأن أنا بضيف الطول اللي هو متره في الأرض وأضيف عليه الإيه؟ اللي هو الظل اللي هو أقصر قصر أنت عند الظل، مثلا سم، 2 سم، 10 سم، أروح واضيفها من هنا أهو وأضيف إيه؟ مثله. أول ما يجي عند هذا الجزء اللي هو مثله مع إضافة في الزوال اللي هو أقصر قصر، دي عند هذه العلامة كده آخر وقت الإيه؟ الظهر وبداية وقت الإيه؟ العصر. واضح كده؟ في المناطق الاستوائية أضع العلامة على متر تماما، لأن عند صفر. فاهمين يا جماعة اللي صعب الكلام؟ فاهم؟ أنت فاهم؟ ها؟ فاهم؟ طيب إحنا عندنا عرفنا في الزوال، يبقى أول زوال الظل ده وقت بداية وقت الظهر إلى أن يصير الظل كل شيء مثله مع إضافة في الزوال، هذا إيه؟ ها؟ وآخر وقت الظهر وبداية وقت الإيه؟ العصر. طيب. يسن تعجيل الظهر. وكل الصلوات يسن تعجيلها. وفي استثناءات منها في الظهر يسن تأخيرها، واخد بالك؟ مثلا في شدة الحر، إذا اشتد الحر فأفردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فشدها، يعني من شدة حر ولهيب، هي في الحالة ديت إيه؟ اللي يكون فيه خشوع واطمئنان في الصلاة، أخر لحد لما يحصل الإيه؟ الإبراق، تؤخر إلى هذا الوقت جدائي، يسن تعجيل الظهر إلا في شدة الإيه؟ الحر. المسلمين جو يصلوا دور العصر في ايه؟ هذه في وقتها وهذا في وقتها، ويسمى الجمع الايه؟ السوري، يعني جمع من السوره هو جمعهم، لكن صلى الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها، ففيه تخفيف على الناس في الخروج للصلاتين في ايه؟ وقت واحد، فهي كتحت الغيب يسن ايضا، يسن مش يجب، يسن تاخيرها لايه؟ لقرب وقت الايه؟ العصر. الا صلاه الجمعه، الا صلاه الجمعه، الا صلاه الجمعه، الجمعه صلى في اول ايه؟ في اول وقت. يسن تقديم الجمعه مطلقا. ثم يليه وقت الظهر يعقب مباشره بلا فاصل، وده صح في المذهب. بعض الناس يقولوا في فاصل بين الظهر والعصر قدر الصلاه اربع ركعات، لكن هو الصحيح ان ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر ايه؟ مباشره بلا فاصل ولا قدر مشترك. على طول ينتهي هذا الوقت يدخل وقت الايه؟ ووقت كل صلاه ما لم ايه؟ يحين وقت الصلاه الاخرى. ثم يليه، يعني يلي وقت الظهر اللي هو يصير ظل كل شيء مثله مع اضافه ايه؟ ظل الزوال، ده اخر وقت الظهر وبدايه وقت الايه؟ العصر. ثم يليه الوقت المختار للعصر. هيبدا يتكلم على حاجه اسمها وقت اختيار في العصر. وقت ضروره. وقت الاختيار يعني وقت ممكن تأخر الصلاة فيه بلا عذر. احنا قاعدين في المسجد في جماعة وهنأخر العصر لحد لما آخر وقت الاختيار اللي هنقول عليه دلوقتي. اللي هو يصير ظل كل شيء مثلين فيه. هنأخر لهذا الوقت وبلا عذر يجوز في الجماعة. ده كل ده داخل وقت يجوز انك تأخر لآخر وقت الاختيار بلا أعذار. لكن بعد وقت الاختيار يحرم. ولا يؤخر بعد وقت الاختيار لوقت الضرورة ها؟ إلا لعذر أو نائم، وهنتكلم عن الأعذار. ثم يليه، يعني وقت الظهر، ثم آخر وقت الظهر، ثم يليه الوقت المختار للعصر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه برضه سوى ظل الإيه؟ الزوال. يعني مثلا نحط، مش هنكرر بقى ظل الزوال، يعني ظل الزوال عند 10 سم، يبقى أحط مترين و10 سم. يقول ما مترين وعشرين، لا ما هي العشرة دي مرة عشرة وايه مترين، يجي كده ها متليه مع اضافة ايه ظل الزوال، يجي احط على اتنين متر وعشرة سنتي مثلا، علامة اول ما يأتي عندها الظل يوصل عند الحتة دي يفضل، لان خلي بالك الشمس لما تبدأ فيه الغروب كل ما تنزل الظل ايه يزيد يكبر، كل ما تنزل الظل ايه يكبر، لما توصل الى متليه مع ظل الزوال يجي ده اخر وقت الاختيار في العصر. واضح؟ حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضروره. وقت ضروره يعني وقت يحرم عليك تاخير الصلاه فيه الا العذر. واخد بالك؟ لكن الصلاه فيه تسمى اداء مش قضاء، لان هو داخل الايه؟ لان ما جاش وقت المغرب، الصلاه فيه اداء وليست قضاء. لو انت اخرت النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاه المنافق يجلس يرفع الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر اربعه لا يذكر الله فيهن الا قليلا، تلك صلاه المنافق فيحرم تاثم، لكن فايه؟ تصح منك الايه؟ الصلاه. لكن لو في حائط ظهرت تصليها في هذا الوقت، هذه ضروره. في جبل اسلم تصليها في هذا الوقت، هذه ضروره. في صبي بلغ وجبت عليه الصلاه في هذا الايه؟ في هذا الوقت. مجنون افاق، نائم استيقظ الغروب، يعني غيبوبه ترس الشمس. طبعا المغرب ايضا يستحب تعجيله. واخد بالك؟ في كل الحالات حتى ان كان في غيب او ما فيش غيب يستحب تعجيل المغرب ايه مطلقا. اول ينتهي وقت الضروره للعصر يبدا وقت ايه؟ المغرب. ثم يليه وقت المغرب يبدا من بعد وقت الضروره للعصر لغروب الشمس حتى يغيب الشفق الاحمر. وفي شفق احمر، في شفق ابيض، في شفق اصفر، احنا المهم غياب الشفق الايه؟ الاحمر. والأفضل تعجيل المغرب إلا ليلة جمع، فيسن تأخيرها لمحرم يباح له الجمع قصد المزدلفة المزدلفة. إن لم يوافق مزدلفة وقت الربع، لو راح المزدلفة وقت الغروب يبقى إيه؟ ما يجمعش. لكن هو إيه؟ لم يوافق وقت الغروب يبقى ممكن في هذه الحالة يجمع. ثم يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء. يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء. وقت المغرب بداية من سقوط القطب ينتهي بغياب الشفق الأحمر. أنت لما الشمس تسقط كده أنت مراقب الشمس، تنظر إلى الغروب تجد القرص سقط اختفى عن المغرب، أنت مش شايف آخر جزء القرص نزل اختفى عن نظرك، كده بدأ وقت الإيه؟ المغرب. يستمر وقت المغرب من هذا الوقت إلى أن تجد حمرة حول قرص الشمس تجد لون أحمر. الحمرة دي أول ما تختفي ويحل الظلام يبقى مفيش الحمرة ديت، واخد بالك؟ ده بداية وقت الإيه؟ وقت العشاء. وقت العشاء يبقى يبدأ الوقت المختار لصلاة العشاء ويستمر إلى ثلث الليل الأول. الليل المفروض إن هو بيبدأ من المغرب، واخد بالك؟ لطلوع الفجر. ده الليل. تحسب من المغرب لطلوع الشمس كم ساعة مثلا، طلوع الصبح كم ساعة؟ يبقى الثلث، واخد بالك؟ كام؟ أربعة. تضيفهم على وقت المغرب يديك آخر إيه؟ وقت الاختيار في المغرب اللي هو ثلث الإيه؟ ثلث الليل. يبقى مثلا المغرب على مثلا ستة وأربعة يجي الساعة كام؟ الساعة مثلا يعني. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. يبقى عندنا في وقت اختيار في العشاء من أول غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الإيه؟ الليل. بعد ذلك من ثلث الليل إلى وقت الفجر هذا الوقت إيه؟ ضرورة. يعني لا يحل التأخير عن هذا الوقت إلا له زي ما قلنا حائط تصفر، مجنون يفيق، نائم يستيقظ، يكون في ايه؟ في عذر للتاخير يحل تاخير في هذا الوقت هي ايه؟ واخد بالك؟ ويأثم بهذا التاخير. ثم يليه وقت الفجر. خلاص احنا قلنا وقت ضروري لوقت الايه؟ الفجر. بعد وقت الفجر يجي بدا وقت الايه؟ يبدا وقت الايه؟ الاختيار للفجر. يجي كل صلاه وقتها ها؟ يدخل في الوقت الايه؟ الصلاه الا الفجر. الفجر بالاتفاق، الفجر ده ما يستمرش وقت للظهر. لا اختيار ولا ضرورة. والعشاء فيها خلاف، المذهب إن وقت الاختيار لثلث الليل وبعد كده وقت ضرورة إلى الفجر، لكن في أقوال إن بياخد وقتها بالثلث أو النصف، لكن في المذهب وقت ضرورة إلى الفجر. بعد ذلك يبدأ وقت الإيه؟ الفجر. وقت الفجر إحنا قلنا إن هو البياض المنتشر في الأفق. البياض المنتشر في الأفق ده اللي هو الفجر الصادق، هو ده اللي كان بيأذن عبد الله ابن أم إيه؟ مكتوم رضي الله عنه. نعم. لكن هو في مراقبته في مكان يكون صحراء مثلا، مكان يكون إيه؟ خالي، بيكون طبعا لا تقصى إنك أنت تراقب الفجر في وسط المدينة، لأن ممكن مثلا تنظر فممكن يكون في مثلا إيه؟ مصباح هو اللي إيه؟ مضيء، انت تظن المكان ده منتشر في الضوء عشان فالمهم ان الاضواء في المدينه الاضاءه بتؤثر على رؤيه الفجر، لكن هو عايز مكان متسع فضاء ممكن انت ترقب الفجر ايه منتهى اليسر والسهوله. ثم ليه وقت الفجر وعرفناه هو الوقت دوت الى ويفضل يستمر وقت اختيار الى شروق الشمس. الاختيار في الفجر. طبعا تعجيل الفجر افضل، التغليف فيها افضل سواء كان في الصيف او في الشتاء، المهم تحقق دخول الايه؟ الوقت. اذا كان المصلي يصلي بغلط يخرج بسفر يعني يصلي في الايه؟ في القراءة، لكن يدخل فيها بغلط. وثبت عن كثير يبقى متى تكون مدركا للوقت؟ لما تدرك من الصلاة تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت. يبقى أنت كده أدركت الصلاة ده في المذهب، لكن في صحيح أن هو إيه يدرك ركعة، لكن لو أنت في المذهب يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. يبقى لو أدركت تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت يبقى أنت أدركت الإيه؟ الصلاة. الجمعة في المذهب حتى لا تدرك بأقل من ركعة، يعني في الجمعة لا تدرك الحالة خاصة الجمعة، لا تدرك بأقل من ركعة. وفي حديث ضعيف من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، واخد بالك؟ واللي ما يدركش ركعة فليصلي أربعة، يعني الجمعة تدرك بإيه؟ بركعة. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواب. يحرم تأخير الصلاة ويحرم تأخير بعضها، يعني انت لا يحلك انك انت تنتظر حتى اخر وقت الايه؟ هياخد وقت الضرورة كمان وتصلي تدرك ركعة. يجي انت تؤدي بعض الصلاة خارج الايه؟ خارج الوقت، يجي يحرم عليك هذا الايه؟ العمل الا من عذر. يجي يحرم تأخير الصلاة وايضا تأخير وقتها عن وقت الجواز. انت اخر وقت الجواز ده اللي يجوز انك انت تأخر الصلاة فيه بلا عذر، لكن تصليها يعني بحيث انك انت تؤدي كل الصلاة قبل ان يخرج وقت الايه؟ الجواز. ما تنتظرش ان جزء منها في وقت الجواز وجزء في وقت الايه؟ الضرورة، لا، احنا المفروض ننتهي من الصلاة كلها، اذا اخرنا بحيث انها تنتهي كل الصلاة داخل وقت الجواز. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. ممكن تأخر الصلاة في اثناء الوقت، في الوقت الاختيار، ما الوقت ده كنا في صلاه وقت ايه؟ موسع. انا اصلي في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر الوقت، وقت الاختيار. انا ممكن اصلي في اي وقت، لكن مع العزم انا ايه؟ اصلي الصلاه داخل وقتها. لابد من العزم ان اقوم بالصلاه داخل وقتها. اعزم كده، اعزم بالقلب ان انا انوي الايه؟ والعزم ده مهم جدا في المذاهب، حتى لو مت غير قادر. لكن لو انت عزمت على عدم الصلاة وتموت يبقى انت كده مقصر. لازم ايه؟ تعزم اول ما يأذن، تعزم على الصلاة، انك انت هتنشغل بالايه؟ بالصلاة، وهتصلي الصلاة سواء في هذا الوقت او في هذا الوقت. عشان هو بس في المذهب متى يستقر الوجوب؟ في المذهب يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت. اول ما يأذن الصلاة يجي يستقر الوجوب في الذمة، الزكاة حسب عليه. عند الشافعية يستقر وجوب دخول الوقت ومرور وقت الفتح لفعل الباب. أنت على المدى الأول ما أذن المغرب أنت وجبت عليك المغرب وشغل انتهى ذمتك. حتى لا تأذن إن مت قبل أن تصلي لابد أن تعزم على الباب. تعزم أنك أنت هتصلي مثلا إيه لما تقام الجماعة، أو كان في العذر لما يزول العذر تعزم على، أو تعزم الجمع أنك أنت ناوي تجمع المغرب مع العشاء مثلا. يبقى لابد من الإيه؟ العزم على الفعل. طب لو امرأة مثلا مستحاضة ومعروف ان المستحاضة في وقت معين بينقطع الدم، فالمستحاضة صلاتها صلاة يعني عضو، لان هي اصلا ينزل منها دم وهي بتصلي. طب هي معروف ان هي في وقت معين بينقطع الدم، ممكن تؤخر الصلاة تعزم على فعلها وتؤخر الصلاة الى هذا الوقت اللي انقطع فيه الدم حتى تصلي بطهارة كاملة. ودين ورفع احنا اتكلمنا في المستحاضة ان هي ما بتعملش رفع الحدث، الحدث شاهد، لكن تيجي في هذا الوقت ممكن تنوي رفع الايه؟ الحدث، يجي تصلي تنوي تاخيرها لهذا الايه؟ ممكن واحد يقدم في نفس ريح وعارف ان مثلا في وقت معين او ثلاث فوت بينقطع منه في وقت معين، يجي ينتظر ويؤخر الصلاه مع العزم على فعلها. والصلاه اول الوقت افضل طبعا. الصلاه في اول الوقت افضل، لكن بشرط ان هو ايه؟ يعني مما يسن تاخيره، لان في بعض الصلوات الافضل تاخيرها. زي ما قلنا احنا الظهر في شده الحظ الافضل تاخيرها، او في الغيب الافضل تاخيرها. واخد بالك؟ العشاء هنتكلم عنها لسجلتها. العشاء الافضل تاخير العشاء لايه؟ لقرب وقت الايه؟ المأمومين ما لم يشق على المأمومين. جزاء أفضل أيضا تأخير العشاء ما لم يشق على المأمومين، إنه لوقتها لولا أن يشق على أمة صلى الله عليه وسلم. الصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. إذا فضيلة إدراك الصلاة أول وقتها، أول ما أذن تستعد مثلا تتوضأ تغتسل كل جنوب، لأن تتأهب للصلاة. ممكن واحد مثلا ما عندوش إلا ثوب واحد عليه نجاسة ينشغل بيه تطهيره، ممكن الثوب مثلا مقطوع ينشغل بيه حياكته. ما كل هذه الأمور أنت تتأهب للإيه؟ لتحقيق الشروط للصلاة. يعني أنت تتأهب للوضوء، تطهير العورة، تطهير البدن، تتأهب للإيه؟ للصلاة. يعني أنت لو تأهبت للصلاة في أول وقت أنت تحصل على أفضلية الصلاة في أول الإيه؟ الوقت. قال أفضل الصلاة في أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب للصلاة أول الإيه؟ الوقت. ويجب قضاء الصلاة الفائدة سواء قلت أو كثرت، سواء زادت عن خمسة أو قلت عن خمسة. بعض الناس يفرقوا بين خمسة صلاة اليوم والليلة وغيرها، لا. أنت يجب قضاء الصلوات الفائدة قليلة أو كثيرة مرتبة بعضها مع بعض، والفوائد والحواضر. القضاء يحكي الأداء. أنت تؤدي الصلاة، أنت عليك مثلا الظهر والعصر والمغرب. لما تيجي تصلي، لما تيجي تصلي هتصلي ايه؟ في الاداء الظهر الاول وبعد كده العصر. لما تيجي تقضي تصلي على نفس الايه، تصلي الظهر الاول وبعد كده العصر. يبقى الترتيب في قضاء ايه؟ طب انت عليك فائده وحاضره، عليك مثلا العصر والمغرب اذن، انت مين الاول؟ ذمتك مشغوله مين الاول؟ العصر. يبقى انت تصلي العصر اولا قبل الايه؟ المغرب. انت ايضا مرتب بين الفوائد والايه؟ والحاضر. لان الفائده وقتها ضيق، انت خلاص الوقت حاضر ليك، لكن الحاضره وقتها لسه ايه؟ في تتاجر. تبدا بالفائده قبل الحاضر. يجب ترتب بين الفوائد والحاضره وبين الفوائد بعضها مع بعض. يجب الترتيب بين الفوائد. يجب قضاء الصلاه الفائده مرتبه فورا، يعني اول ما يدور العذر لابد من تنام تقوم تصلي، ما تشغلش عن الايه؟ الصلاه. مريض مثلا مرض يصلي، مثلا مجنون افاق يصلي، طبيعي احتلم يصلي، امراه ظهرت تصلي. يجي اول ايه؟ تبادر الى فعل او قضاء الصلوات الفائته فورا. الا اذا حضر فورا، الا اذا حضر من عليه فائده لصلاه العيد. هي صلاه العيد لها حاله خاصه. انت مثلا عليك فائده الفجر، صلاه الفجر، ورحت تصلي صلاه العيد، وجدتهم صلوا العيد، ماذا تفعل؟ هتصلي الفائده ولا العيد حاضر تصلي العيد؟ لا، تصلي العيد الاول. تنشغل بالايه؟ بالعيد، عشان محدش يقتدي بيك في صلاه الايه؟ صلاه العيد. تصلي معك يا ويقول لك العيد، وبتدي الناس تصلي في العيد بدري. لا، انت ايه؟ تصلي العيد، ويجي هذه الحاله تؤخر الايه؟ القضاء اذا حضرت الى صلاه العيد. نعم يصلي. وانما يجب فورا ما لم يتضرر في بدني او مالي او معيشه يحتاجها. طبعا اذا كان في اعذار، يعني في عذر انك انت تصلي في هذا الوقت، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاه الجامعه بينها، قال ابن عباس اراد الا يحرج امته، يرفع الحرج عن امته. فممكن لو عندك ضرر من الصلاه في اول وقت او كذا، تضرر في بدنك او في معيشتك ونحو ذلك، ممكن تؤخر الايه؟ الصلاه. تؤخرها فورا. لا، دي مساله ثانيه، اكتبها في جدولك. ولا يصح صلاه النفس ممن عليه فائده، يعني جعله فائده ويتنفل نفل مطلق. النفل اللي هو المقصود النفل المطلق ده، يعني يتطوع يصلي ايه؟ يقول لك انا اصلي ركعتين لله، اسمه نفل ايه؟ نفل مطلق. لكن في نفل مقيد، نفل مقيد اللي هو ايه؟ سنة الظهر وسنة المغرب وسنة. لا، احنا بنتكلم ايه؟ لا يصح صلاة النفل المطلق ممن عليه فائدة. عليك فائدة وتصلي نفل مطلق، تقول انا بتطوع، ابدأ بالايه؟ بالفائدة، ابدأ بالفائدة. لكن نفس المقيد زي الرواتب والوزن، دي ممكن تقتضيها لأن هي تتبع الايه؟ الفريضة. لكن لو كثرت عليك الفوائد خلاص ما تقتضيش الايه؟ حتى لا يشق عليك الأمر ما تقتضيش السنن الايه؟ الرواتب. لكن لو في أوقات لو أنت مثلا عليك فائدة واحدة ممكن تفضل ايه؟ السنة البعدية، السنة القبلية، ثم تقضي الايه؟ الفاتحة. لكن النهي عن النفل الايه؟ المطلق مش المقيد. طيب، ويسقط الترتيب بالنسيان. الله جل يقول ايه؟ الدعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال قد فعلت، الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ قد فعلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا غير مؤاخذين بالنسيان او الخطأ. انت نسيت الترتيب انت غير مؤاخذ بذلك، لكن بشرط انك لا تتذكر. يعني مثلا ايه نسيت الترتيب؟ انا علي مثلا صلاه الايه؟ الظهر، وبدات بصلاه العصر، ونسيت ان انا علي صلاه الايه؟ الظهر، انتهيت من صلاه العصر تذكرت، يجي اسقط الترتيب، ارجع اصلي الايه؟ الظهر ولا اعيد الايه؟ العصر، يسقط عنك الترتيب في هذه الحاله. طيب مثلا خلي بالك، وانا في صلاه العصر تذكرت الايه؟ الظهر، لا كده في الحاله دي لا يسقط عني الترتيب، لان انا تذكرت في اثناء الايه؟ العباده، في وقت ان انا استطيع ان انا اتي بالعباده مرتبه. في هذه الحاله واخد بالك؟ لابد من صلاه الايه؟ الظهر. العصر كده مش هينفع تكملها مثلا نفس، وهذا تصلي الظهر والايه؟ والعصر، ولا يسقط عنك الترتيب اذا تذكرت في اثناء الايه؟ العباده. لكن لو بعد انتهاء العباده يسقط الايه؟ الترتيب. يقول لك يسقط الترتيب بالنسيان، فان ينسي الترتيب بين الفوائد حال قضائها، بان كان عليه الظهر وعصر مثلا، فنسي الظهر حتى فرغ من العصر، او نسي الترتيب بين حاضره وفائته حتى فرغ من الحاضره، ده المفروض يبدا بالايه؟ بالفائته. لا، خلص الحاجة. في هذه الحاله يسقط وجوب الترتيب عنه. ما دي المسألة بس أنا أخويا هجاوب عليها بعد المحاضرة. طيب، ويسقط الترتيب بالنسيان، ويسقط بضيق الوقت. ويسقط بضيق الإيه؟ الوقت. شيخ ابن تيمية المسألة اللي أنتوا عمالين تسأل عليها، واخد بالك؟ شيخ ابن تيمية يعني إيه؟ هو بيقول إن الترتيب يسقط عنه الوقت. يعني مثلا واحد مثلا دخل وقال لا احب ان انا اخرج بره الدرس، يعني الاسئله الخارجيه بره الدرس ناجلها بعد درس الاخوه. مثلا واحد دخل وعليه الظهر وجدوه مصاب بالعصر، ماذا يفعل؟ هو بين حالين، اما ان يصلي معهم العصر بنيه العصر وهذا افضل حتى لا يخالف نيه الامام، ثم بعد ذلك يصلي الايه؟ الظهر. طيب في اعاده الظهر للترتيب، مع ان هو متذكر الان في اعاده، هذا انا لا اتكلم بالمثل الان، في اعاده الظهر بعد ما يصلي ايه؟ العصر، ثم يصلي الظهر في عز العصر مرة أخرى للترتيب روايتين. وابن تيمية يقول يعني ايه؟ رجح عدم الايه؟ الترتيب، لأن أنت صليتها ويقف عنك الترتيب للأخرى في هذه الحالة. الحل الثاني أنك أنت تدخل معه بنية الايه؟ تخالف نية الإمام، هو العصر تصلي ايه؟ الظهر، واخد بالك؟ ثم بعد ذلك ايه؟ تصلي العصر. هذه جائزة وهذه جائزة، والأولى أنك أنت لا تخالف نية الإمام. الاثنين تصوم هذه بجماعه وهذه بجماعه. الفرض لا يصوم الا بجماعه الا من عمر. يبقى اول يسقط الترتيب اول حاله بالنسيان. لكن قلنا النسيان اذا تذكر فيها اثناء العباده يبقى لا يسقط الترتيب، لكن النسيان اذا فرغ من الصلاه يبقى يسقط الترتيب في هذه الحاله بالايه؟ بالنسيان. ويسقط ايضا بضيق الوقت. ولو كان وقت الاختيار مش الضروره. الوقت لا يتسع للترتيب. واخد بالك؟ المعنى ايه؟ انه اذا خشي، اذا انشغل بالقضاء خرج وقت الاختيار بتاع الحاضره. طب ما دي كده فائده. يبقى ايه؟ حتى لا يبقى دي فائده. ودي يخرج وقت الاختيار، وقلنا خروج وقت الاختيار يأثم، يعني لو اخر ليه يأثم. يبقى لماذا ينشغل؟ ها؟ بالحاضره؟ عشان حين يصليها داخل وقت الايه؟ الاختيار ولا ياخذ من وقت الاختيار ولا ذلك يقضي. يبقى ضيق الوقت حتى ولو كان ضيق الوقت عن وقت الاختيار، يبقى في هذه الحاله يبدا بالايه؟ بالحق. زي مثلا انت الاصل سؤال كثير من يتكلم، الاصل انك انت مثلا بعد مثلا الفيصل بعد الفجر بعد الشمس مثلا. البعض يقول لك ابدا بالفريضه. ما تصليش النافله. بعدين تصلي النافله، لا. انت ايضا تصلي سنه الفجر ثم تصلي الايه؟ الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتوا الفجر. لكن لو انت استيقظت، خلي بالك، وخلاص الشمس هتشرق. او اخر وقت الاختيار خلاص. يبقى في هذه الحاله تبدا بالايه؟ بالفريضه، اهم من الايه؟ بتنشغل بالنفس ثم يخرج الوقت. هينشغل بالايه؟ هذه كهذه، واخد بالك؟ انا علي فائته وحاضره، بدل لو انشغلت بالفائته تخرج لا انا ابدا بيه. الحاضره ثم الفائته. يبقى يدخل الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو كان وقت الايه؟ الاختيار. طيب. كده انتهى الكلام على الشرط الخامس اللي هو ادراك الوقت. ماشي؟ الشرط السادس، واحنا يعني ننتهي يعني ننتهي بالشرط السادس ونتوقف. الشرط السادس من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة يعني تغطية العورة. تغطية العورة. الشرط السادس ستر العورة مع القدرة. يعني يكون انت قادر على ستر الايه؟ لان دي حالات هنتكلم عنها الموت الصلي من غير ستر العوره، وهنشوف هنتكلم بتفصيل هذه الامور. يبقى ستر العوره مع القدره. والبعض يخلط بين ستر العوره في الصلاه وخارج الصلاه. يعني يربط بين ان هو مثلا امراه هيقول لك مثلا في المذهب ان المراه لا يجب عليها تغطيه وجهها داخل الصلاه. تقول لك الوجه كده مش ايه؟ مش عوره. لا، ابن تيميه عقد يعني ايه؟ فصل في بيان ان لا تلازم بين العوره، عوره الصلاه وعوره النظر. عوره الصلاه غير عوره الايه؟ النظر. احنا بنتكلم على الوجه، المراه يجوز انها تكشف الايه؟ الوجه. بل ابن تيميه بيقول تكشف القدمين والكفين في الصلاه. لكن عند النظر هذه عوره عند الايه؟ عند النظر تغطيها. طب انت تصلي وانت خالي، تصلي عريان وانت خالي؟ لا. ده انت تلتزم بشروط الايه؟ الصلاه وتحقق شروط الصلاه وان كنت خاليا. يبقى لابد من ستر الايه؟ العوره ولو كنت وحدك، ولو كنت في ظلام. ما فيش حد ايه؟ يكون تامن النظر، لكن انت لابد من تحقيق شروط الصلاه وستر العوره ولو كنت خاليا. لكن هو ستر العوره من اسفل يعني من ناحيه القدمين. لا يجب عليه تغطيه، يستر من الايه؟ من الاعلى، لا يستر من الاسفل، ازاي يستر من الاسفل؟ تخيل ان شخص يصلي على مثلا ايه؟ جدار، فوق سطح. المرء من الاسفل لو نظر ينظر يرى ايه؟ عورته، طب ماذا يفعل؟ كيف يستر عورته من الاسفل؟ لا يجب عليه ستر الايه؟ العوره، بحيث ان الناظر من الاسفل يرى عورته، هو لا يجب عليه ستر العوره من الايه؟ من الاسفل، يستر من الاعلى ولا يجب عليه ستر من ناحيه الايه؟ القدم. متخيلين مثلا ان هو في المذهب بيتكلموا في المساله ديت، يقول لك يجب ستر من الاسفل. طب ازاي يعني الاسفل؟ من ناحيه القدمين. طب ازاي؟ يقول لك اما تتخيل مساله وتصح تصورها ان مثلا واحد يكون على ايه؟ مكان مرتفع، ومن ناحيه لو واحد نظر من الاسفل يرى عورته، يبقى لابد من سترها ويسترها عن الاعلى ان هو كمان واحد يرى. لا، لازم عليه ستر في هذه الايه؟ الحاله. يبقى ايه؟ ستر العوره مع القدره يسترها بشيء لا يصف لون البشرة. لازم يكون شيء شفاف، لازم شيء لا يظهر لون الايه؟ البشرة. لكن ممكن يصف الايه؟ حجم العظام ضيق، ماشي. لان هذا حتى وان كان واسع ممكن مع الريح يصف حجم الايه؟ العظام، لكن لابد انه يكون شيء صفيق، ما يكونش ايه؟ شفاف يصف لون البشرة. اي شيء يصدر به العورة يصح، حتى ان بعض الشراح قال انت تراها بيدك، يعني مثلا لابس شيء حتى يقول لك اللحية، يعني مثلا ايه جيب، الجيب هذا يسمى ايه النحر، الجيب اللي هي ايه القميص مثلا المتسع، فان سجد ان ركع ممكن تظهر الايه العورة دي، لو هو واسع كده فاهمين معايا؟ ما ممكن يلبس ثوب واسع، يعني انت متخيل نفس ايه ان الناس كان عندها ثياب كتيره زينا كده وفلسطين، لا ده هو ممكن ايه يصلي فيه بثوب واحد مش لابس، هو ثوب واحد، فممكن لما يركع والمكان متسع تظهر عورته مش كده؟ فيقول لك ايه انت تراها بلحيته يجوز، يعني كانت لحيته كثيفه وهو راجع كده اللحيه تغطي الجزئ يبقى ستر عورته. بعض الناس يقول لك حتى لو وضع يده مثلا في قطع مثلا في بين السره والركبه راح وضع عليها ايه يده ما تكونش عند العوره عشان ما تاخدش وضوء، وضع يجي كده ستر العوره، فيستر عوره باي شيء لا يضرب الايه المشي. فعورة الرجل البالغ عشرا، عورة الرجل سواء كان حر او عبد، وحتى وان كان مبعض ولا مكاتب، عارفين المكاتب؟ ها؟ العبد المكتب اللي هو انت فكاتبون من علمتم فيهم خيرا، انت عندك عبد، العبد المفروض ان هو بيجيب لك الايه؟ هو مالك، العبد ده مال، مال تجده، فالعبد ده المال انت بتتاجر بالمال، العبد ده يخرج يعمل وبعد كده بيرجع يديك الايه؟ المال اللي اشتغل بيه، بيجي ده مالك، فانت ممكن لما تجد فيه العبد صلاح وايمان ويصلي ممكن تقول له اشتري نفسك. تقول له ايه مثلا انا هاخذ منك مثلا في اليوم 10 ايه جنيهات 10 جنيهات بس، طب الزياده واخد بالك، يقول له ده ملكك، هو راح اشتغل مثلا ايه بمبلغ اكبر من ذلك، يروح يشيل المبلغ الايه اللي دي سيده يبقى ده جزء من ايه من ثمنه، يبقى انت كتبته على ان هو يشتري نفسه، يبقى مثلا في خلال سنه اثنين ثلاثه استطاع ان هو يدخر من الفائض، تقول بس خلاص انت لو مثلا ادخرت مثلا مبلغ كذا انت حر. فالمهم ان هو يظل عبد ما بقي عليه درهم، يعني لو عجز عن السداد وبقى عليه درهم يرجع عبد ثاني والفلوس تروح لسيده لان هي ملكه اصلا. فهو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ده المكاتب. المكاتب والمبعض وبعض حر بعضه عبد ليه حكم، والعبد القن الخالص والحر كل دول احكام عورتهم ايه؟ واحدة، احكام عورتهم واحدة. نعم؟ المبعض نفس الحكم، نفس الحكم، كله بنفس الايه؟ الحكم. المبعض اللي بعضه حر وبعضه عبد. انا شرحت انت ما كنتش حاضر. الاخوة تشرحها لك. فعورة الرجل البالغ عشرة، وكذا عورة، يعني خلي بالك احنا قلنا في المذهب من الولادة إلى السبع ليه حكم، في العورة الآن يأتي الكلام، ومن السبع إلى العشر ليه حكم، ومن العشر ده كده يعتبر بالغ، زي ما ظنت الإيه الوقت، يبقى عورة الرجل البالغ عشرة، يبقى من أول عشر سنين عورته زي الإيه؟ البالغ. عشر سنين. وكذا عورة الحرة المميزة. الحرة المميزة اللي ليها سبع سنين. خلي بالك، يجي عورة الرجل. واللي هو عنده عشرة. والحرة المميزة اللي تم ليها سبع سنين. والأمة وإن كانت مبعضة، يعني زي إيه؟ بعضها حر وبعضها أمة. واخد بالك؟ يبقى إيه؟ وعورة الأمة وإن كانت مبعضة. وأم الولد، أم الولد تعتق عن دبر بعد موت الإيه؟ السيد، لكن غير كده يا لا حكم الإماء. أم الولد كل دول عورتهم اللي إحنا ذكرناهم دول ما بين السرة والركبة. الرجل وإن عشر من أول عشر سنين، والبنت المميزة إن كانت سبع سنين، والأمة مبهرة. كل دول عورتهم بين السرة والإيه؟ والركبة. فيقول بين السرة والركبة الصحيح في المذهب أن السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة. يبقى بينهم ولا العوره ولا الركبه في الايه؟ في العوره، يستر بين يعني اسفل السره وفوق الايه؟ الركبه دي العوره. واصل واصل كده؟ وعوره ابن سبع الى عشر، الذكر اللي عنده من سبع الى عشر عورته ايه؟ العوره المغلظه السبعتين فقط اللي هم الفرجين فقط. طب اللي دون السبع ليس له عوره ولا يمتلك في الذكر وفي الانثى. اللي دون السبع الكلام ده كنا اتكلمنا لما اتكلمنا على الختان. اللي دون سبع سنين اللي اقل من سبع سواء من الذكر او الانثى ليس له عوره ولا يمتلك. الفرجين ابن السبع الى عشر الفرجين فقط. من اول السبع الى العشر الفرجين. بعد كده ما ليس له عوره. من السره والركبه. لا من السره للركبه. لا. نفس الحكم. ده في المذهب. ده في المذهب. الحره البالغه. الحره البالغه كلها عوره في الصلاه. احنا بنتكلم على عوره الايه؟ عشان الناس ليه بتتكلم على عوره النظر؟ احنا بنتكلم على عوره الصلاه يا جماعه. احنا من الاول بنتكلم على عوره الايه؟ الصلاه. ان تطهر هذا الايه؟ الجسم. ماشي؟ اما هنا هتيجي نفصل بقى عوره الصلاه وعوره بره الصلاه. الحره البالغه كلها عوره في الصلاه الا الوجه. مش انا بقى حره بالغه كلها عوره داخل الصلاه الا وجهها. بالضبط في المذهب، وكان بيسميها اليرى ايضا الكفين والقدمين مش عوره في الصلاه. لكن هو في المذهب القول الصح في المذهب ان الوجه فقط هو اللي يستثنى ان هي تكشف المراه البالغه. ها؟ وانا لو هرجح عشان الاخوه اللي زعلانين من الكلام، لو هرجح ان الامى عموما والصغيره اللي مظنه انه كل ده عورتهم كالحر. طالما ان هي ايه؟ امراه. ان المراه الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بإيه؟ إلا بخمار. يبقى الحكم في المرأة اللي هي في الحيض ومظنة الحيض كل حكم واحد أنا وغير أنا. واضح؟ يبقى جوه الصلاة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لابد أن يكون إيه؟ إن هي تلبس الخمار وإن كانت أمة مبعضة أو مولد أي شيء، لكن هو بيتكلم في الإيه؟ في المذهب من السرة إلى الركبة. لكن هو فرق بينهم في المذهب وجاب الحرة البالغة قال كلها عورة في الصلاة إلا الوجه. ما هو في النزل استثنى الوجه بس. لكن الوجه والكفين، الوجه والكفين والقدمين وباقي كل جسد المرأة خارج الصلاة عورة. ولا يحل النظر ليه ولا يحل لها إبداع، ده خارج الإيه؟ الصلاة، لكن جوه الصلاة يستثنى الإيه؟ الوجه. طيب هو مش عورة، إيه اللي تغطيته؟ تغطيه عند وجود أجانب، لأن بيجي في عورة صلاة وعورة نظر. واضح كده؟ في عورة صلاة وعورة إيه؟ نظر. يبقى العورة داخل الصلاة لابد أن تغطيها عورة الصلاة وإن كانت خالية. واضح كده؟ يبقى لابد أن تغطى وإن كانت يعني بين السرة والركبة، مش تقول مثلا مفيش حد باصص أنا إيه؟ بيحصل لا هو ما تصوبش العورة، لابد أن تستر عورة الإيه؟ الصلاة وإن كانت الصلاة فيه ظلام وإن كانت خالية. عورة النظر إذا كان في شخص ينظر إلى المرأة يجي عندنا عورة نظر وعورة إيه؟ صلاة. حتى الوجه إن كان ممكن شخص ينظر إليها حتى الوجه لابد أن يغطي. آه لو نساء مع بعض ممكن تكشف الوجه. الحرة لا تكشف الإيه؟ الوجه. لو غطى مفيش مشكلة، لأن في بعض الناس كانوا طلعوا فتاوى لو صلت والوجه مغطى يجي كده الصلاة باطلة. لا مفيش بطالة. هي تغطي العورة فلا لا لا ضير في ايه؟ في ذلك. بنخلي الأسئلة بعد ما نخلص. طيب. وشرط في صلاة فرض وشرط في فرض يعني في صلاة فرض يعني ما بنتكلمش عن نفل الآن. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه، ده شيء زيادة بدل الإيه؟ للرجل البالغ. ده المنكب، ده اسمه العظم ده اللي فيه ملتقى العظم والكتف ده اسمه الايه؟ المنكب. اللي بين المنكب والعنق ده يسمى الايه؟ العاتق. شرط في المذهب، شرط في المذهب ان يستر احد عاتقيه هذا او هذا، يستر جميعه في الصلاه. ده شرط صحه صلاه الايه؟ الرجل البالغ، ان يستر احد عاتقيه في الصلاه. احنا قلنا الايه؟ العوره بتاعته بالايه؟ لا، البالغ الذره للايه؟ للركبه. لا، ومع ذلك الرجل يزداد داخل الصلاه لابد ان يستر احد ايه؟ عاتقيه. في الصلاة يستره بشيء من اللباس، سواء كان الشيء ده هو اللي بيستر بيه عورته او شيء زياده. يعني هو ايه؟ يعني هو والرأي، يعني بعض العلماء فهموا ان يجعل على، فليجعل اذا صلى احدكم في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه منه شيء، وده الفهم الصحيح ان هو حتى لا يسقط ظهر الايه؟ العوره. لكن في المذهب خدوا ظاهر الكلام ان لابد من ستر احد العاتقين، وان كان بشيء منفصل عما يستر الايه؟ العوره. يعني هو في ثوب وضع على عاتقه كده ستر فيه العاتق، وثوب اخر ستر فيه بين الايه؟ السره والركبه، هي كده ستر العاتق وستر الايه؟ العوره، فتصح الصلاه. يبقى يستر احد عاتقين بشيء من اللباس، سواء كان الثوب اللي بيستر بعورته او غيره او منفصل، يعني اذا كان قادرا على ذلك. وكمان لو كان هذا الساتر يصف البشره هنا لا ضير في ذلك، يعني اللي على العاتق غير اللي على العوره المغلقه، لان كان اللي على العاتق ستره بشيء ويصف البشره لا ضير في ايه؟ لا ضير في ذلك. بعد ذلك يقول: ومن صلى في بقعة أو في ثوب مخصوب، يعني أقول لك ومن صلى في مخصوب، مخصوب يعني بقعة في مكان مسروق مخصوب، أو في ثوب مخصوب. الغصب هنا سواء للعين، يعني هو غصب القميص نفسه، أو غصب الإيه؟ واخد بالك؟ منفعة القميص، خد بالك، انتفع به بدون اذن صاحبه، او سرق الايه؟ القميص، او يكون فيه اشتراه بثمن حرام، وان كان في جزء منه مشاع، يعني هو مثلا اشترى الثوب بمثلا ب 100 درهم منهم 10 دراهم مسروقه او مغصوبه، والباقي ماله هو، مش مغصوب ولا مسروق. يجي الآن ثمن الثوب اختلط بمال حلال ومال مغصوب أو مسروق. طب هل المال الآن مشاع؟ أنا مش عارفين الجزء اللي سفر العورة اللي اشتريناه بالمال الحلال ولا المغصوب. يجي في هذه الحالة يجي كده يدخل في نفس الحكم إنه سفر عورته بثوب أو صلى في ثوب إيه؟ مغصوب. طيب المسجد المغصوب لا تصح الصلاة. والبقعة، ما البقعة المسجد، البقعة المكان، يصلي في مكان مخصوص، سرق مثلا أرضه بيصلي فيها، أو سرق مسجده بيصلي فيه. وبيحصل عملية الغصب دي كثيرا في المساجد، لما مثلا المسجد يكون مثلا يستولوا عليه، أو مكان مش عارف بتاع مين، وياخدوه بينهم قضايا وساعة. المفروض المساجد إما إنك أنت لا تفعل هذا الأمر في المساجد، لا تفعل هذا الأمر في المساجد، أو صاحب المسجد يتبرع به، لأن كان بتحصل مشاكل في هذا الأمر. هو وغيره ولا لو بعضه مشاع، لو جزء منه مشاع ومخطوب نفس الحكم. مش عارفين المكان ده اللي مشاع المسروق ولا ده ولا ده ولا ده مخطوب. يبقى فيه حرج في الصلاه في كل المكان. يقول ايه؟ ومن صلى في بقعه، يعني او في ثوب مخطوب، واخد بالك، او مسروق، او ثمن معين حرام، ولو كان المخطوب بعضه مشاع مش محدد، أو معينا، الحتة اللي هي الإيه؟ اللي مغصوبة. سواء كان في محل العورة أو في غيرها. طب ليه الحكم كده؟ لأن الثوب المغصوب يتبع بعضه بعضا. الجزء ده اللي مغصوب. لما أنا أبيع الثوب، أنا غصبت هذا الجزء واشتريت وفصلت بيه الجزء اللي هو اللي أعلى. لكن لما أبيع الثوب الثوب هفصل واذهبه كله يتبع بعضه بعضا في البيت. يتبع بعضه بعضا في البيت يبقى هذه الحالة حكم حكم ايه؟ واحد. لو كان في جزء معين من الثوب مقصوف او متروك يتبع باقي الايه؟ الثوب ويدخل في نفس الايه؟ الحكم. وايضا يدخل في نفس الحكم لو واحد صلى في شيء محرم مثلا في ثوب منسوج بحرير او منسوج بذهب او منسوج بفضه يدخل في نفس الحكم هذا ثوب ايه؟ محرم كالمغصوب والمسروق. او صلى في ثوب خالص من حرير سواء كان شعار او دفار. لكن خلي بالك يعني ملزق للجسد او من الايه؟ من الاعلى. وخلي بالك ممكن يكون يصلي في حرير وصلاته جائزه لو كان لحاجه. لو كان عنده حكه مثلا جرب او قمل او اي ايه او اي شيء فممكن تكون انثى. الحكم ده خاص بالايه؟ بالذكر ولغير ايه؟ حاجه. للذكر ولغير حاجه. لكن لو في حاجه بتلف الحرير يجوز لفها. هنتكلم عنها الان. ومن صلى في مغصوب او حرير لازم يكون عالما ان ده مغصوب او حرير. لو هو جاهل وما يعرفش ان ده حرير يجي كده ايه؟ تصح الصلاه. عالما بان ما صلى فيه سواء كان مكان او بقعه مغصوب. ايضا ذاكرا لذلك فاسنان عباده يعني لم يتذكر هو غصبه وصلى فيه وما تذكرش المغصوب غير بعد العباده واخد السجن عباده صحيحه. لكن لو تذكر في اثناء العباده يجي ياخذ نفس الايه؟ الحكم لا تصح الصلاه. لا تصح ليه؟ اللي يصلي في مغصوب او في او مسروق او في حرير لم تصح لقول حديث عائشه مرفوعا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه غير مقبول. لان الصلاه قربه وطاعه وهو يصلي يقوم ويقعد ويجلس ويقوم في هذا الايه؟ المغصوب متلبس فيه في حال صلاته فلا تصح الايه؟ فلا تصح الصلاه. لكن لو كان جاهل او ناسي يجا تصح ايه؟ صلاته. في فائدة يقول لك من كان عليه ثوبان أحدهما محرم احنا ذكرناه من شوية ايه حكم صلاته؟ لا تصح صلاته. أحدهما هو مش عارف اللي من الأسفل هو مش عارف من هنا المحرم لأن المباح لم يتعين سابقا تحتانيا كان أو فوقانيا إذ أيهما قدر عدمه كان الاخر ايه؟ سافرا. لكن لو صلى في عمامه مش ستر العوره بقى او مثلا لبس خاتم من حديد تصح صلاته معاه. في عمامه من حرير زي مثلا واحد ايه؟ غصب ثوب وراح وضعه في كمه في جيبه في كمه في اي مكان واخد بالك؟ ايه حكم صلاته؟ صحيحه مع الاذن. لبس خاتم من حديد صحيحه مع الاذن. لبس عمامه من حرير صحيحه مع الايه؟ الاذن. تصح مع الاذن. يأثم ان هو يلبس لكن صلاته صحيحه. ويصلي عاجز عن ستره مباحه. واحد لا يجد ستره مباحه لكن عنده ثوب مقصود. عنده ثوب ايه؟ ثوب مقصود. فلا يصلي في الثوب المغصوب ويصلي عريان انه لا يجد ثوب ايه؟ مباح غير المغصوب. لا يصلي فيه لان الغصب هذا يتعلق بحق الادمي ومحرم في كل الاحوال. لا يباح استعمال المغصوب او المسروق في حال الاحوال غير لما يشوف ثوب الحرير في بعض الاحيان يحل استعمال الحرير مثلا بعض الاعذار. يبقى ثوب الحرير المخفف فيه اكثر من الثوب المقصود. انت لا انت مش لا تجد الا ثوب ايه؟ مقصود. لا صلي عريان ولا تصلي ولا تستر عورتك بهذا الثوب الايه؟ المقصود. ويصلي عريان ولا يعيد. عجل شوف التجديد لحد ايه؟ حتى انه يصلي عريان لا يستر عورته ولا يستر عورته بثوب ايه؟ المقصود. وتصدق صحيحه ولا يعيدها لان هو لا لعدم، لعدم يعني عدم اي ثوب اخر غير الثوب الايه الحرير، يصلي فيه الحرير، لان الحرير مخفف في بعض الاحيان، واحد عنده حكه جرف او اي او عذر او مرض، او ممكن المراه تلبسه، في هذه الحاله يرخص في الحرير في بعض الاحيان فخفف فيه فيصلي فيه الحرير الا بيد غيره، لان المقصود لا يرخص فيه باي حال من الايه من الاحوال، الحرير لا يرخص فيه اي حال من الاحوال، فشدد فيه وشدد فيه الصلاه في هذا الثوب الايه؟ لا يصلي عليه ولا يصلي فيه الثوب المقصود. اما ان لم يجد الى ثوب الحرير ان عدم غيره يصلي فيه. ولا يعيد في الحالتين، لا يعيد اذا صلى عريان ان لم يجد الا ثوب مقصود لا يعيد الصلاه، ولا يعيد اذا صلى في ثوب الحرير لم يجد غيره. ويصلي في ثوب نجس. شوف دي تختلف. يصلي في ثوب نجس لعدم غيره، يعني مش لاقي الا ثوب ايه؟ نجس. او عجز عن تطهيره داخل الوقت، ظهر في ذلك الوقت ايه؟ خرج. يصلي في هذا الثوب الايه؟ النجس، لكن بعد ذلك يعيد الصلاه. واخد بالك؟ ليه؟ لان هو كان عاجز عن تطهيره داخل الايه؟ الوقت، لكن بعد ذلك استطاع ان هو يطهره، فيستطيع ان هو يصلي الصلاه بطهاره كامله وبثوب ايه؟ طاهر، فيعيد الصلاه. يعني انت كم حالات؟ ثلاث حالات. ان كان لا يجد الا ثوب مخطوب، لا يصلي عريان ولا يعيد الصلاه. صلاه صحيحه. ان لم يجد الا ثوب حرير يصلي فيه ولا يعيد. ان لم يجد الا ثوب نجس ولم يستطيع تطهيره داخل الوقت، يصلي فيه ويدرك الوقت ثم يعيد بعد تطهيره وان خرج الوقت. طبعا لابد ان يخرج الوقت، لان لو في متسع كان ايه؟ فرفره وما يصليش فيه. طيب لو شخص محبوس في مكان نجس ماذا يفعل؟ لا يصلي ولا يعيد. ليه؟ لان هو كيف هو متلبس في النجاسه، كيف يخرج منه ويصلي في مكان طاهر؟ هو محبوس في مكان نجس فصلى وليس عليه اي شيء، غير اللي كان بيصلي بثوب نجس يستطيع تطهيره بعد ذلك، يجي هنا يعيد لانه يستطيع يصلي بطهاره ايه؟ كامله، لكن هذا لا ايه؟ لا يعيد. اللي هو في محبوس في مكان نجس. نعم؟ اللي محبوس. طب هو يعيد ما يعيد بعينه في ايه؟ في المكان النجس. لو خرج بعد خروج الوقت، لا لو خرج يعيد، لكن لو هو الوقت خرج مش هيعيد، يعني مثلا حبس حتى خروج الوقت وانتهى الوقت مش هيعيد، طالما انه خرج الوقت خرج. ويحرم على الذكور، لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضه. دي اخر جزئيه في يحرم على الذكور. طب والخنثى؟ خلي بالك، ما احنا الان هنتكلم على اشياء تحل للاناث. ما هو مختلط، ممكن يكون رجل في جعبته غير صحيحه، يجي ندخله ايه؟ في حكم الايه؟ الرجال يحرم، يجي يلحق بالرجال حتى يصل للايه؟ العباده. يجي يحرم على الذكر وكذا الخنثى، ولا يحرم على الانثى. يجي يحرم على الذكور والخنافه. لا الإناث يحرم عليهم لبس أو افتراش أو استعمال أي شيء يكون منسوج، يكون فيه خيوط كده من الذهب أو الفضة، في تطريز منسوج يعني فيه خيوط، أو مثلا تطريز على الكم أو في الأساور أو في أي شيء، أي المهم إن فيه منسوج بالإيه؟ بالذهب او بالفضه. يحرم على الذكور لبس ويحرم على الخنافه، لكن لا يحرم على الاناث. منسوج بذهب او فضه، لكن ممكن في بعض الاشياء تستثنى من الذهب والفضه لبس هذا الرجل. من الذهب، من الفضه، الفضه ممكن، الخاتم ممكن، قبيعه السيف اللي هي ايه؟ جزء في المخبط بتاع السيف كده ممكن يكون من فضه. واخد بالك؟ لم يبق منه الا اللون. يعني انا لو مسكت حكاكته ما يطلعش منه ذهب، لو عرضته على النار ما يطلعش ايه ذهب، لكن اللون بس هو اللي ايه اللي موجود في هذه الحاله. ها يبقى كده استحال ويصح الصلاه فيه وما ياخذ. ليه؟ لان العله ان هو فيه ذهب او فضه مش موجود، ده لون فقط من الايه من الذهب والفضه. لان ايه العلل في تحريم الذهب والفضه؟ كثر قرب الفقراء، تضييق النقدين، الخيلاء. احنا اتكلمنا عن العلل دي قبل ذلك. فلما يكون ده افضل مش هو لا فيه ذهب ولا ايه ولا فضه، غير المصري. المصري بالذهب والفضه اذا جمعت المصري يطلع ذهب وايه وفضه. لا ده انا لما اذا حككته او عرضته على النار ها لا يخرج ذهب او فضه. في هذه الحاله يجوز الصلاه بهذا الايه اجازه استثناء للرجل والخنثى. يجوز الصلاه في منسوج بذهب او فضه بشرط انه يستحيل ولا يبقى منه الا لونه، فان عرض على النار او حك ها لا يخرج منه ذهب او فضه فيجوز. ويحرم على الرجال وايضا الخنثى لبس ما كله او غالبه حرير. هنا في قولين للعلماء، يقول لك هذا الثوب كله حرير او غالبه حرير. خلينا غالبه حرير، كله حرير خلاص انتهى. غالبه حرير، ممكن غالبه بالوجه وممكن غالبه بالظهور. المذهب يختار القول ان الغالب بالظهور وليس بالوجه. ان كان غالبه حرير وغير ظاهر كده. بعد المثل ما ذكر الاحوال المحرمه ذكر ان كان غالبه حرير في الظهور كيحرم، بدا يذكر بعض الحالات اللي يحل فيها لبس الايه الحرير للرجال. اول شيء نوع اسمه الخد او اي نوع. الخد ده عباره عن منسوج بحرير ونوع اخر غير الحرير، قط، كتان، صوف، اي نوع اخر منسوج مع الحرير. السدى بتاعه واخد بالك من الحرير، واللحمه من غير الحرير. السدى اللي هي الايه خطوط الايه الطوليه تكون من الحرير، واللحمه اللي هي الخطوط العرضيه تكون من الايه من غير الحرير. هذا النوع اللي هو سداه من حرير ولحمته من غير الحرير هذا يسمى الخز. الخز هذا في المذهب جائز، يبقى هذا نوع ها جائز. ونجمع بينه وما بين الامر الثاني اللي ما يكونش الايه الحرير ظاهر، ما يكونش ايه ظاهر. لا العكس، لا في المذهب، في المذهب لابد ان يكون الايه السدى من الحرير واللحمه من غيره، فده نوع اسمه الخز في المذهب. عشان حتى يقول ايه ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره. ما يباح ما سدي بالحرير يعني كان السدى بتاعه من الحرير والحم بغيره من صوف او قطن او كتان او وبر او اي شيء يكون من الايه من اللحمه، هذا النوع يسمى الخز. هذا ايه جائز. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، ما لو كان الحرير أغلب في الظهور يبقى يحرم، لكن هما الاثنين يتساووا في الظهور، مين الأغلب؟ مش عارفين ده ولا ده، يبقى في هذه الحالة إيه؟ جائزة، فإنه لا يحرم لأن الحرير ليس بأغلب، وإن كان زيادة في الوزن، إحنا لا نتكلم على الوزن وإنما العبرة بالإيه؟ بالظهور، إنما العبرة بالظهور، وهذه الحالة أيضا جائزة. وده كان آخر الكلام على هذا الشرط، ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة في الكلام على باقي الشروط في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر